لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى سنبدأ الكلام في شرح كتاب فقه الخلاف بين المسلمين على سبيل واقع أفضل. قضية الخلاف من قضايا الخطيرة المؤثرة، لأن هناك مشكلة كبيرة جدا بجوانب الصحوة الإسلامية، وهو قضية الخلاف بين الجماعات الإسلامية. وهذا الكلام أحيانا يؤثر على القلوب، أحيانا الإنسان في مسار الدعوة لله سبحانه وتعالى يتأثر قلبيا أم يحصل خلاف أو نزاع خاصة بين المنتسبين للعمل الإسلامي، وهذا أحيانا بيشغل العاملين في حقل الدعوة، بيشغلهم بكلام الجماعات بعضها على بعض، ويشغلهم عن الاستمرار في طريق دعوة الناس إلى الالتزام. وأحيانا بيكون هذا فتنة للناس، أن عوام الناس يرون المنتسبين إلى التيار الإسلامي بينهم خلاف ونزاع وشقاق، أو يحدث التشاحن أو فرقة أو غيبة أو نميمة. أحيانا هذا بيحدث نوع من أنواع الصد أو الإعراض أو النفور أو التأثر النفسي اللي بيجعله يعرض على الالتزام، يقول الناس دي لقد على حق ما كانش اختلف بغير ذلك لعدم استيعابه لهذا الخلاف. المشكلة برضك أن البعض يظن أن الخلاف بين الجماعات الإسلامية خلاف في بعض الأمور الظاهرة. البعض يظن أن الخلاف مثلا بين الإخوان والسلفيين، مثلا يعني أن السلفيين عندهم أن النقاب واجب والإخوان عندهم خمار، أن السلفيين عندهم مثلا الدفة والموسيقى حرام والإخوان عندهم هذا جائز، أو يظن أن السلفيين عندهم وجوب اللحية والإخوان ما عندهمش وجوب اللحية أو غير ذلك. يظن أن الخلاف في بعض الأمور الظاهرة، الأمر أعمق من ذلك. الخلاف بين الجماعات الإسلامية خلاف في فهم الإسلام، خلاف في تطبيقه، خلاف في أساليب العمل الإسلامي، خلاف في منهج التغيير، خلاف في أولويات العمل الإسلامي. هناك قدر ليس يعني قليل من الخلاف المنهجي الفكري، سواء في منهج التغيير والإصلاح، سواء في أولويات العمل الإسلامي، سواء في أساليب العمل، سواء في أو يعني أهداف هذا العمل، سواء في فهم الإسلام نفسه، في تطبيق الإسلام نفسه. بيترتب عليه بقى بعض الأمور التي تظهر لنا أحيانا في هذا الخلاف. فاحنا عايزين نستوعب ان الامر بس لا نتعامل مع امر الخلاف بتعامل عاطفي، بل نتعامل بتعامل عقل. المشكله ان بعض الاخوات وبعض الناس هم لا يستوعب وجود قدر من الخلاف، ان هذا امر حادث كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لازم نؤمن ان هذا امر قدري كوني، مش معناه ان احنا هنستسلم له، لا، سنقاوم قدر الله بقدر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني الخلاف سيقع، فكيف نتعامل معه؟ إنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم دعوت ربي 3 دعوات، 3 دعوات، الدعوة الثالثة وألا تفرق أمر أمتي شيعة، فلم يستجب لي في الثالثة. الله عز وجل لم يستجب له في الثالثة أنه سيحدث فرقة وسيحدث خلاف بالفعل. يبقى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيحدث خلاف. وكذلك عمر يعني عثمان بعد أن قتل أو قبل أن يقتل قال لن تجتمع الأمة على أحد بعده، وفعلا لم تجتمع أمة الإسلام بعد مقتل عثمان على أحد إلى يومنا. من يوم بقى ما حدث الخلاف بين سيدنا علي ومعاوية وسيدنا علي وعائشة وطلحة الزبير من ناحية وغير ذلك، والفتنة التي حدثت بين الصحابة إلى يومنا هذا، وهناك قدر من النزاع والخلاف الدائم الحادث، سواء قدر من النزاع على الملك والسلطان والخلافة، أو قدر من النزاع والخلاف المنهجي أو الفكري أو غيره. فلابد استيعاب حدوث هذا الخلاف ووقوع هذا الخلاف. يبقى لابد أن نتعامل معه بطريقة شرعية وليس طريقة عاطفية. بعض الناس الإخوة والأخوات وغير ذلك بيقول أنا نفسي الأمة تتوحد ونفسي الألفة والمحبة والاجتماع ووحدة الأمة الإسلامية وغير ذلك، مش عايزين نتفرق وغير ذلك. ده كلام عاطفي جيد جدا وكلام دعا إليه الشرع كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولكن لازم ننتبه إن هذا التوحد لابد أن يكون على الحق، ما ينفعش بعض العبارات الرنانة وبعض العبارات العاطفية إحنا عايزين واحدة وعايزين نكون أمة واحدة وغير ذلك، وإن إحنا جماعات بنهدف إلى العمل الإسلامي وإقامة الخلافة وتطبيق الإسلام وغير ذلك وتطبيق الحدود وتطبيق الشريعة، دي أهداف عامة مجملة، ولكن عند التفاصيل وعند تطبيق المنهج في خلاف كبير. فدايما بيقول يعني هل الحل إن إحنا مثلا واحد ده مريض والمريض ده عنده مثلا جرح أو عنده دمل أو عنده خراج، والخراج ده مليء بالصديد أو البكتيريا أو الميكروبات أو غير ذلك والقيح وغير ذلك، لو أنا تعاملت مع أمر ظاهري إن أنا إيه بدأت أحط عليه مرهم وبدأت أحط عليه بلاستر وشاش وغير ذلك من غير ما أعالج الجرح، من غير ما أنضفه، من غير ما أحط المضاد الحيوي والمطهر والميكروكروم وغير ذلك وأغير إيه مرة واثنين وثلاثة، أنا عايز أقول فعلا اللي عايز يحل قضية الخلاف يجب أن يبحث عن جذور المشكلة، أسباب المشكلة كيف يتعامل معها، مش الحل إن إحنا يبقى توحد الصفوف ظاهريا وعند حدوث فتنة بيحدث بقى الخلاف الكبير، زي ما إحنا رأينا في الفترة الأخيرة في خلال الأربع أو خمس سنوات الخلاف السياسي أو الخلاف في وجهات النظر أو الخلاف في أحداث 30/6 و 3/7 و4 وما بعدها، كيف حدث هذه الفجوة الكبيرة جدا إلى أن وصل الأمر في الخلاف بقى إلى الاتهامات بالخيانة والعمالة والنفاق والتكفير والعنف وربما القتل وغير ذلك من الأمور الشنيعة جدا، وللأسف السب والشتم بالآباء والأمهات والفروج والأخلاق السيئة التي ظهرت على صفحات النت والفيس وغير ذلك بأبناء العمل الإسلامي المفترض أو التيار العمل أو التيار الإسلامي. فده سببه إن إحنا فعلاً مفيش توحد على المنهج، عشان كده إحنا بنقول كلمة مهمة جداً، بنقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وبنقول وحدة المنهج قبل وحدة الصف، وحدة المنهج قبل وحدة الصف، لأن ربنا لما قال واعتصموا قال واعتصموا بحبل الله، مش أي اعتصام مش أي توحد، لازم نجتمع على الحق، لازم نجتمع على المنهج. طبعا نعرف المنهج ده منين، لازم نتعلم. يبقى انا عايز اقول انا بقول كده بطريقه بسيطه ازاي نحل الخلاف. يبقى النبي قال انه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي. طبعا نعرف السنه منين، احنا نتعلم. يبقى بدايه فعلا حل الخلاف هو العلم، من كثر علمه قل خلافه ومن قل علمه كثر خلافه. اللي قل علمه ساعات بيبقى متصور ان الحق هو في جزئية واحدة، إن هو لم يطلع على الآراء الآخرين، لم يطلع على الأقوال الأخرى، لم يطلع على أدلتهم، وبالتالي سمع قولا واحدا فظن أنه الحق وأقام المعارك عليه وانتصر لنفسه، وحدثت الفجوة الكبيرة بسبب إن هو علم قليل إنه جاهل. فالإنسان عندما يتعلم سيعرف الحق، يبقى عندما يتعلم يعرف الحق، يعرف السنة، عندما يعرف الحق والسنة يلزمها وراء ذلك وينافحا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، يبقى طريق تعلم السنة والوصول إلى الحق بالعلم، وقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعني إيه؟ يعني من الذي يفهم هذه السنة، من الذي يطبقها؟ عشان كده بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى يعني انظروا بس إلى التوافق بين الفاتحة وبين هذا الحديث. الفاتحة بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوفوا الآية دي وشوف برضك هذا الحديث بنصه كده، صراط اهدنا الصراط المستقيم، أنا أعتبر دي عليكم بسنتي، صراط الذين أنعمت عليهم اللي هي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللي هي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات. وده تنبيه مهم جدا إن أنا سألتزم هذا الحق وأدافع عنه وأتمسك به وأحذر من المناهج المنحرفة وأحذر من البدع. وده منهج مهم، التوحد مش حله السكوت على البدع، لأن بعض الاتجاهات والجماعات الإسلامية لكي تتوحد يقول لك إحنا نبعد عن مواطن النزاع، نبعد عن مواطن الخلاف، نبعد عن ما يثير الفرقة، ما تكلمش في النقاط الخلافية أو ما تكلمش في البدع أو أسكت عن البدع. بعض الاتجاهات في سبيل التوحد منهجها هو السكوت على البدع، وهذا قال المخالف للقرآن نفسه، لما الله عز وجل قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يتضح سبيل المجرمين لازم، أو يتضح سبيل المخالفين أو المعرضين أو أهل البدع أو غير ذلك أو أهل الأهواء. يبقى أنا عايز أقول يبقى وحدة المنهج قبل وحدة الصف، قبل أن أبحث عن توحد الأبدان اللي هو الأمر العاطفي لابد أن أبحث عن المنهج الحق ثم نتوحد على هذا المنهج. هنا التوحد هيكون توحد حقيقي مش هش. ونضرب مثال بذلك، يعني كان أيام الحرب الأفغانية الروسية، الكلام ده حصل في الثمانينات لما الاتحاد السوفيتي احتل أفغانستان، وحصل قتال عظيم جدا والعالم الإسلامي كله قتل مليون أفغاني في هذه الحرب، مليون أفغاني وعدد كبير جدا من العرب من مصر والأردن والسعودية والكويت وغيرها سافر للجهاد في أفغانستان مع اختلاف المناهج، يعني بعضهم بقى زي برهان الدين الرباني ده كان صوفي، أحمد شاه مسعود كان بيقاتل حمية وقبرية وعصبية قبائل البشتون وغير ذلك والطاجيك والتركمان، البعض كان شيعي مثلا أو أقرب للشيعة زي حكمة ثيار، البعض كان إخوان، البعض كان سلفي، مع اختلاف المناهج وكلهم توحدوا على هدف قتال الاتحاد السوفيتي. أول ما زال الاتحاد السوفيتي وخرج أفغانستان تقاتلوا فيما بينهم، حدث قتال بين الاتجاهات والجماعات وبين اختلاف المناهج، لكل واحد بيدعي الحق، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقل لهم بذلك، كل واحد بيدعي ان هي دي الشريعه وانا عايز اطبق الاسلام وان هو ده الكتاب والسنه، وحدث قتال داخلي للاسف الشديد، وكانت فتنه للعالم كله وفتنه لكل المسلمين وغير ذلك ان نشوف الناس اللي كانوا بيجاهدوا في سبيل الله تقاتلوا داخليا وحدث خلاف بينهم، خلاف ضخم جدا بسبب ان البعض بحث عن التوحد مع اختلاف المناهج. يبقى لازم نطلب العلم عشان نعرف السنه والحق ومنهج التوحيد، ثم بعد ذلك اعرف اهله، اذا عرفت الحق بعرف بعد كده من هم اهل هذا الحق، من الذي يفهمونه، من الذي يطبقونه، من الذي ينفذونه، هذا الكيان الذي يحمل هذا الحق وينشره بين الناس، واحذر من البدع وليس اسكت عليه. النبي قال بعد ما ذكر رسول الله قال وإياكم، تحذير مش السكوت على البدع، التحذير من البدع. وكذلك الآية بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالين إيه؟ النصارى. يبقى بيحذر من المناهج المخالفة، بيحذر من المناهج المخالفة. يبقى نؤمن بأن هذا الخلاف أمر قدري كوني، عشان أنا عايز أقول بعض الأخوات وبعض الإخوة ما بيتحملش إن هو يعمل في جو في قدر من الخلاف، أول ما يحصل عرقيل ومشاكل يهرب، ما بيواجهش المشكلة، بيتعب نفسيا يقول لك أنا مش قادر أستحمل، مش قادر أشتغل دعويا في جو ملبد بالغيوم أو بالخلاف. لا، لازم تستوعب إن هذه الأجواء الشائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وإن طريق الجنة مليء بالأشواك، وإن دي طبيعة الطريق، لازم تستوعب كده ولازم الأخت تستوعب كده وهي سألك هذا الطريق، وإن مش كل الناس هتكون على نفس فهمك وأولوياتك ماشي، وإن الخلاف ده سيقع، وإيش الحل إن أنا أهرب منه أو أتكلم كلام عام فضفاض. يعني أكثر ناس كانوا بيتكلموا على الوحدة واجتماع الأمة وذلك الإخوان المسلمين، أكثر ناس بيتغنوا بهذه العبارة، أكثر ناس بيقولوا إيه يعني نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وان احنا عايزين نجتمع ومش عايزين نختلف. ولكن تخيل بقى عند الخلاف في الرأي بس ايه اللي حصل مع المخالف؟ حصل خلاف ضخم جدا مع المخالف، خلاف رهيب جدا لدرجة زي ما قلنا طبعا وصلت الى التكفير والى القتل وغير ذلك بسبب ايه؟ بسبب الخلاف. يبقى انا عايز اقول يبقى الحل زي ما قلنا مش حل عارف. انا عايز اقول انا يعني انا اختصر كده، طبعا كتاب فقه خلاف كتاب طويل ومليء بالفوائد، فاحنا ان شاء الله باذن الله هنحاول نختصر الفائده الكليه من هذا الموضوع لان احنا مطلوب ان احنا نخلص الموضوع ده في محاضره واحده. فاحنا هنقول هنا طرفي النقيض، ودايما بيبقى في انحراف في اي قضيه الى طرفين، طرح بيبقى عنده قدر من التساهل والترخص والتهوين تسطيح الخير. طرف بيبقى عنده نوع من التساهل والترخص تهوين الخير. يعني دايما يقول الخلاف لا يفسد الود قضية، ماشي يعني هذه العبارة اختلاف أمتي رحمة، يعني نتكلم طبعا عن عبارة بعض. ويقول مثلا لما يكون في خلاف يقولوا على السائل أن يختار ما يناسبه من الأقوال، يبقى الاختيار بالتشهي وبالأيسر. يعني يذكر مثلا مسألة فيها ثلاثة أقوال أربعة أقوال، بعد ما يوصل أقوال يقول إن السائل والمستفتي يختار ما يناسبه ويختار الأيسر له والأسهل، وده مذهب عند البعض. وهذا القضية أو دعا إليها طبعا كان الأستاذ حسن البنا رحمه الله، هو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. وإحنا دائما يعني قد نخالف أي أحد، إحنا بنتأدب معه في الكلام ونختلف معه مناجير وننقل منهجه. عايز يقول إحنا أسلوبنا في الخلاف لا السب ولا الشك ولا الصراخ ولا عروض الصدر ولا شيء من الخلاف. أنت لما في نقد موضوعي، في نقد موضوعي لأي منهج بتنقله، نقد موضوعي هادئ، أنت كده حتى لو المخالف ممكن يسمع كلامك، لكن أنت مقاطع وتحتد مش هيسمع باتباع يعرض عنه. فهو كان عنده قاعدة اسمها القاعدة الذهبية بتقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. قال كنا دعوة فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. القاعدة دي اسمها سماها القاعدة الذهبية، وأخذها من الأستاذ محمد رشيد رضا صاحب المنار رحمه. المنهج ده مش عند الأستاذ حسن البنا والإخوان بس، لا المنهج ده عند مثلا من المعاصرين، عند الأستاذ سعد الدين الهلالي بس. سعد الدين الهلالي برضك بيذكر أقوال ويقول الناس تختار الأيسر ومش عايزين يشدد على الناس. ده منهج الدكتور القرضاوي صاحب كتاب الحلال والحرام، والبعض حتى قال كتاب الحلال والحلال لدرجة إن هو كل المسائل في كتاب حلال، كل المسائل المعاصرة بيبحث عن الأقوال الشاذة. ما هو يعني أنت مش هتعجز إن أنت تبحث في بطون الكتب عن قول الأحناف في المسألة بيوبيس. فالبحث عن الأقوال الشاذة، البحث عن الأقوال الضعيفة، البحث عن الشذوذات الفقهية، هو ذلك مش اتحاد الدليل. بيقول لك وظيفة الفقيه إنه ييسر على الناس. برضك ده مذهب عند كبير، برضك بعض الأزهرة بعض العلماء في الأزهر ده مذهبه. بعض اللي يذكر الأقوال في المسألة يقولوا على السائل أن يختار ما يناسبه من الأقوال. فده مذهب، يبقى عايز أقول ده تصحيح الخلاف، ترخص، تساهل، تهوين الخلاف، إن الخلاف كله لا يوصل لود قضية، إن الخلاف أمتي رحمة. لدرجة إن يبدأ مثلا كمسيسة سبانة بدأ يتعامل يطبق ذلك مع مين؟ مع الشيعة مثلا. يطبق هذا الخلاف مع مين؟ مع الشيعة. يقول إن إحنا مش عايزين نفرق بين السنة والشيعة، مش عايزين نفرق بينهم، مش عايزين إن مثلا نفرق بين السنة والصوفية. وترى العبارات دي دعوتنا دعوة سلفية، طريقة سنية، حقيقة صوفية. ترى الكلمات اللي بيحاول يجمع بيها بين المتناقضات عشان يرضي جميع الأطراف وعشان يجمع كل الاتجاهات والفرق، سواء كانت صوفية، شيعة، سنة. طبعا برضه القاعدة دي تطبقت حتى مع العلمانيين، تطبيق يعني عملي على على مر تاريخ الإخوان. يعني الضباط الأحرار مثلا جمال عبد الناصر قائد الضباط الأحرار سنة 1942 انضم لجماعة الإخوان المسلمين. الإخوان ما كانش عندهم مشكلة إن هو يعني يتعاونوا مع الضباط الأحرار، ورا ذلك لمدة 9 سنين كان جمال عبد الناصر عضو في جماعة الإخوان المسلمين. كذلك الإخوان طبقوا ذلك سنة 84 مع حزب الوفد العلماني. كذلك طبقوها في التحالف الديمقراطي في 2011 في الانتخابات الأخيرة، إن هو يتعاون مع العلمانيين والليبراليين مع اختلاف المناهج. كذلك طبقوها حتى مع النصارى، في اثنين كانوا في مكتب إرشاد الإخوان المسلمين أيام الأستاذ حسن البنا، اثنين مستشارين للأستاذ حسن البنا كانوا من النصارى داخل مكتب الإرشاد. ودايما بقى ترى المسألة إيه؟ إن مفيش خلاف بيننا وبين النصارى في العقيدة، وإن إحنا يعني مفترض نجتمع على الأصول المتفقة وغير ذلك. الكلام المخالف للاعتقاد وتهني على النصارى بأعيادهم بحب البناء، احنا مش عايزين نثير فرقة طائفية وعايزين نوحد الأمة أمام العدو الخارجي. فده برضك موجود في تعامل الإخوان مع النصارى، تعامل الإخوان مع الشيعة، تعامل الإخوان مع الصوفية، تعامل مع الإخوان مع العلمانيين الليبراليين. وللأسف زي ما قلنا إن القاعدة دي الوحيد اللي متفقش معها قاعدة الأئمة السلفيين، لا يعني يقبل التوحد مع كل أحد والتعاون مع كل أحد إلا لما يختلف معنا. طبعاً بترى هذا الأسلوب الحاد جداً في الخلاف. يبقى أنا عايز أقول في فريق عنده هذه المشكلة، ده انحراف، ده طرف وجود تطرف. التطرف العكسي بقى، التطرف العكسي اللي هو البراءة في كل خلاف، أي خلاف عنده لا يستوعب أصلاً وجود خلاف. يبقى المخالف ده مبتدع والمخالف ده ضال، والحدة والهموم لا يستوعب أي نوع من أنواع الخلاف. يبقى الخلاف كله عنده خلاف غير سائر. يبقى ده طرف أيضا. الحدة دي كانت موجودة عند ابن حزم رحمه الله، الحدة على أئمة أربعة، والبعض لما تأثر بطريقة ابن حزم أو طريقة علماء الحديث عموما، علماء الجرح والتعديل، حتى بدرس مثلا تلاقي بعض ترانزيت الشيخ الألباني رحمه الله تعلم هذه الحدة على المخالف، كأنه خد من علم الجرح والتعديل تجريح المخالف. ودي موجودة عند المداخلة، إن لا يستوعب ده خلاف، ده بيهون جدا جدا الخلاف، وده أي خلاف غير سائر، والمخالف ده مبتدع والمخالف ضال ومنحرف على ذلك، والحق بينهم، الحق بين هذين الطرفين، لا هذه الطريقة ولا هذه الطريقة. في مسألة جديدة أو إن شاء الله. نحاول إن شاء الله نخش في صلب الموضوع. يبقى صلب الموضوع إن الخلاف ليس على ضربة واحدة، وهي دي المشكلة الأساسية، إن الخلاف ليس على ضربة واحدة. يبقى هنتكلم عن حاجة اسمها أنواع الخلاف. أنا عندي نوعين كبار، خلاف اسمه اختلاف التنوع، واختلاف اسمه اختلاف الطباط. واختلاف الطباط ده هيجي بعد كده ينقسم الى نوعين، خلاف طباط سائر، معتبر، مقبول، غير مذموم، واختلاف طباط غير سائر، غير معتبر، غير مقبول، مذموم. وثاني خلاف التنوع، اختلاف طلاب بأنواعين، سائر معتبر مقبول غير مذموم، اختلاف طلاب غير سائر غير معتبر غير مقبول. انا عندي هنا ثلاث انواع دول المطلوب فيهم ايه؟ المطلوب فيهم عشان نختصر بربك الموضوع ان انا اعرف تعريف، عايز اعرف تعريف الخلاف ده، ماشي، عايز اعرف امثله له عشان يطبع الأمر، عايز أعرف أسبابه، عايز أعرف كيفية التعامل معه، اللي هو واجبنا أو دورنا نحوه. لازم نفهم جيدا ابتداء أن الخلاف بين الجماعات الإسلامية ليس نوعا واحدا منهم، بل يشمل الثلاثة أنواع. إذا الخلاف الحالي بين الجماعات الإسلامية يشمل الثلاثة أنواع. وبرضه لما أتكلم في هذا الخلاف لازم أستوعب إن أنا ما بتكلمش عن خلاف بين الجماعات الإسلامية بس أو الخلافات الفقهية بس، أنا بتكلم على مستوى أوسع، الخلاف لدرجة الخلاف بين الملل، بين الإسلام واليهودية والنصرانية والبوذية، الخلاف بين السنة والشيعة والصوفية والخوارج والجميع، الخلاف بين الإخوان والسلفيين وأنصار السنة أو الجمعية الشرعية أو جماعة الجهاد أو جماعة الإسلامية، الخلاف بين الأئمة الأربعة. يبقى كل دي كل اسمه خلاف. هنقول كيف نتعامل وتحت أي نوع يقع هذا. لكن الخلاف بين الجماعات الإسلامية بيشمل أنواع إيه؟ الثلاث، عنها بعض تنوع وبعض سائق وبعض غير سيخ، ماشي، مش نوع واحد. يبقى الحل يبقى الحل ان انا اعرف هو ده حل الخلاف، حل الحقيقه هو ده ادب الخلاف. على فكره لازم ننتبه ان كلمه الادب، ادب الخلاف مش معناها الرقه دائما في الانكار او لا، ممكن من ادب الخلاف التكفير، ممكن من ادب الخلاف القتل. اذا معناه ابو بكر مثلا كيف تعامل مع المرتدين مثلا، كيف تعامل مع منيع الزكاه، كيف تعامل عليه ما يطالب مع الخوارج. يعني عايز اقول ادب الخلاف معاه ان قال له اعمل اللي انت عايزه، استبيح دماء المسلمين مثلا او قتلهم او كفرهم. يعني كلمه الادب مش معناها دايما، اصل البعض عندنا قد يستوعب او قد يتصور ان كلمه الادب معناها اللين مع المخالف دائما او الرفق مع اللين مع المخالف دائما. لا، انا عايز اقول احيانا قد يكون التعنيف، قد يكون التغليظ، قد يكون الشكل. وهنعرف برضك ان ده حصل من الصحابه، بعض الصحابه كان بيشتد جدا في الانكار على المخالف. تتعجب مثلا لما مثلا كان عبد الله بن الزبير يوكي على ابن عباس في مساله نكاح المتعه، فكان يقول له جرب بنفسك ولا ارجمنك باحجارك، سارجمك بالحجاره. يعني شوف درجه التعبير، حتى ابن عباس قال انك لخوف غليظ، انت يعني بتشتد علي ليه؟ لان القضيه عنده وقت، كان موضوع كان الخلاف غير سائق، كان خلاف الدليل، كان هيؤدي لمشكله كبيره اللي هي مساله نكاح المتعه والرجل. انا عايز اقول كيفيه التعامل، يبقى لازم اعرف ايه نوع الخلاف. برضك لازم احنا نفهم هنا ايه الملكه، ازاي انا اعرف نوع الخلاف، ايه الملكه الفقهيه، ايه الملكه، ازاي اميز ان الخلاف ده يقع تحت اي بند. ان شاء الله هنعرف بعد كده الضوابط الدقيقه للتفريق بينهم. وبرضك واحنا ان شاء الله بندرس هنعرف ان الخلاف السائغ وغير السائغ دي قد يختلف في تحديد درجه الخلاف. يعني قد يكون عالم عنده ان المساله الخلاف فيها نسائغ، نفس المساله عالم اخر قد يرى المساله الخلاف. وهنعرف برضك ليه قد يختلف في تحديد درجه الخلاف ودرجه التعامل معه ودرجه الانكار. برضك هنعرف الاختلاف التنوع ده في النهايه عايز اوصل لابد من الاستفاده منه في التكامل بين الجامعات الاسلاميه. يبقى في النهايه عايز اوصل لاختلاف التنوع ده استفيد منه في التكامل، استغلال والاستفاده منه في التكامل بين الجماعات الاسلاميه. ماشي، بمحاذير ثلاثه كالقرى. وان السائق ده لابد استوعبه، ان لازم احتمله، لا يمكن ازاله اسبابه. يعني السائق ده انا مش هقدر ازيل اسبابه، ستظل اسبابه الى يوم القيامه. لازم استوعب وجود هذا الخلاف، لازم احتمله. يسعنا ما وسع السلف، هو ده اللي بيقول عليه لا يفسد الود قضيه، هو ده ان بيقول لا انكار فيه اللي هو السائق، هو ده ان الانكار فيه لا يتجاوز المذاكره العلميه والحوار الهادئ، هو ده الذي لا تعنيف فيه، لا تبديع فيه، لا تفسيق فيه. النوع ده طبعا بالاولى النوع ده هو ده الغير سائق، هو ده الذي احذر من اسبابه، لازم اجتنبه اللي هو الغير سائق. وممكن انا اعرف درجه الخلاف فيه، ممكن تصل بقى حسب المرتبه الى لا تبديع او تفسيق او تكفير النوع او المعين او غير ذلك على حسب الدرجه الخلافيه. يبقى ده استفيد منه في التكامل، ده يسعنا واحتمله، وهو ده لا يفسد الود قضيه، وهو ده الرفق واللين، وهو ده المذاكره العلميه والحوار الهادئ، وده اجتنابه والتحذير منه وربما التعنيف او التغليظ على المخالف حسب درجه علاجه او ايمانه او حسب رده. يبقى ده التصور العام لشرح الايه؟ لشرح الموضوع ان شاء الله احنا سنتكلم فيه. يبقى اول حاجه نبدا كده حسب الاربع قضايا دي هي اللي عايز اطلع بيها، لان طبعا الكتاب مليء بالامثله التفصيليه، وبرضك انا هنا مش الغرض ان استقصي في معرفه الراجح في كل مساله. يعني مثلا سنذكر بس مسائل كثيره جدا مثلا، فانا مش قضيتي هنا ولازم نستوعب كده ان انا مثلا ممكن انا ساقلد مثلا الدكتور ياسر او ساقلد الامام احمد او اقلد الدكتور احمد الطيبه او اقلد مثلا الشيخ ابن باز في هذه المساله. مش معنى ان الشيخ فلان بينتصر لقوله وبيرجح قول مش معناه ده الحق المطلق. وباكد ان نفس الشيخ ده النهارده بيرجح قول ممكن هو نفس الشيخ يرجع عن هذا القول غدا لما يتبين له ادله اخرى. مثلا برضك في كتاب قيم جدا للشيخ الاسلامي تاهيه اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ماشي، يعني عايز اقول بيقول يعني ايه اسباب الاختلاف الائمه، وهل كل الائمه تعمدوا ان يخالفوا الدليل؟ لا، انا عايز اقول بيقول ان احيانا الدليل لم يصلهم، احيانا الدليل وصلهم من طريق ضعيف، احيانا بيكون هناك اسباب اخرى وليس تعمد مخالفه الايه، وليس تعمد مخالفه الدليل. يبقى اول حاجه اختلاف التنوع ايه تعريف، يبقى قول التعريف ما لا يكون فيه، يبقى تعريف خلاف التنوع اول نوع ناخده خلصه وبعدين ننتقل للي بعده واللي بعده. اختلاف التنوع ما لا يكون فيه احد الاقوال مناقضا للاقوال الاخرى، ما لا يكون فيه احد الاقوال مناقضا للاقوال الاخرى بل كل الاقوال صحيحه. يقول كان التعريف ما لا يكون فيه احد الاقوال مناقضا للاقوال الاخرى بل كل الاقوال صحيحه. هنقول مثال يوضح هذه المساله، مثال هنشرح الاول قبل ما نشرح الامثله الشرعية هنشرح أمثلة يعني بسيطة. أنا مثلا على افتراض إن أنا لابس طاقية مثلا. الطاقية لبست، لأ طب لبست عمامة. طب أنا لبست غطرة مثلا. يبقى التلات أشياء دول مختلفين عن بعض، الغطرة غير العمامة غير الطاقية. أنا لبست مثلا تيشيرت، لبست مثلا بدلة، لبست ترينج، لبست قميص، لبست بنطال، لبست حذاء كوتشي. لا نعل او شبشب او غير ذلك، يعني عايزهم الحاجات دي كلها مختلفه عن بعض. لبست سويتر، لبست جاكيت بدله، كل الحاجات دي مختلفه بس الاختلاف بينها مش تناقض مش تضاد. يعني ممكن مره البس ترينج وممكن مره البس تيشيرت وممكن مره البس البدله وممكن مره البس القميص وممكن مره البس مثلا كوتشي او حذاء او غير ذلك، ممكن مره البس غطره، ممكن مره البس عمامه، ممكن مره البس طاقيه. بيسموه اختلاف التنوع وليس تضاد، مفيش تناقض، مش ضد بعض، مش ضد بعض. يعني ممكن اعمل ده مره واعمل ده مره واعمل ده مره وغير ذلك. يبقى اختلاف التنوع ليس اختلاف تضاد. ما لا يكون في احد الاقوال مناقضا مش ضد الاقوال الاخرى بل كل الاقوال صحيحه. ايه الامثله الشرعيه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون عمل ده مره وعمل ده مره، هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعل ذلك مره وفعل ذلك مره صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك مثلا صيغ التشهد، صيغ التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عنه مثلا ابن عباس ذكر صيغة، ابن عمر، عمر بن الخطاب، ابن مسعود، ورد ذلك. يبقى كل الصيغ دي اختلاف تنوع، ممكن أقول مرة بهذه الصيغة فيها زيادة لفظ زيادة معنى، ممكن مرة أقول بهذه صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأذكار مثلا الأخت وهي بتقول أذكار الصبح مثلا ممكن تعدي 30 ذكر مثلا في أذكار الصبح، ممكن دعاء سيد الاستغفار، ممكن مثلا أصبحت وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحت وبك أمسيت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي دعاء من أدعية من أدعية الأذكار الصباح. نجد بقى ركزوا معانا اختلاف ألفاظها واختلاف معانيها واختلاف الثواب المترتب عليها. نجد الذكر ده ثوابه مثلا إن ربنا يقيه الشرور في هذا اليوم، وده ثوابه إن مات من يومه دخل الجنة، وده ثوابه. ونجد حتى ألفاظ الأذكار مختلفة مش كده؟ ومعانيها مختلفة، قد يكون معانيها مختلفة. ومع ذلك الخلاف ده خفي، خلاف تنوع. يعني أنا ممكن أقول الأذكار دي 30 ذكر ده، وممكن أقول 5 منها، ممكن أقول 10، ممكن أقول ده النهاردة ده بكرة. يبقى الاختلاف اختلاف تنوع مش اختلاف إيه؟ تضاد. يبقى الأذكار أمثلة اختلاف التنوع، اختلاف الأذكار، اختلاف صيغ التشهد، اختلاف صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كفارة اليمين، أنواع الحج. فكفارته إطعام، ركز، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. يبقى أو دي على سبيل الايه؟ التخيير، ما ينتقلش بقى للصيام إلا أما يعلم. يبقى الصيام على الترتيب، يبقى ما يحصل مثلا واحدة وقت تحلف على حاجة في المستقبل والله ما أنا عاملة كذا، مش نقول صيام 3 أيام، لا، لو عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو العتق يبقى تنتقل إلى الصيام. يبقى الصيام على الترتيب، أما الثلاثة الأولين على التخيير باختلاف تنوع. يبقى هو مخير بين أن يحرر رقبة يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يصوم أو قصدي أو يكسي 10 مساكين. يبقى أنا مخير بين الثلاثة، يبقى ده اختلاف تنوع. أنواع الحج، حج القران ولا حج إفراد ولا حج تمتع، في ثلاثة أنواع من الحج. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وعامة الصحابة حج متمتعين، وبعض الصحابة زي علي وأبي بكر حج مفردين، فينفع الإفراد كلهم لا اختلاف في الإجزاء، لا اختلاف في أن كل هذه أنواع الحج كلها مجزئة وكلها صحيحة. يبقى أنواع الحج، أنواع الكفارات، الأذكار، أوجه القراءات. النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، قرأ قاتل معه ربيون كثير وقتل معه ربيون كثير، فنادها من تحتها فنادها من تحتها. يبقى هذه القراءات النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها جميعا، قرأ بهذه مرة وهذه مرة. يبقى الخلاف في أوجه القراءات، صيغ التشهد، صيغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار، أنواع الحج، الكفارات، ده بيسموه اختلاف إيه؟ اختلاف نوع. وزي برضك ما بنقول مثلا الاختلاف في العلوم الشرعية، في مثلا تلاقي شيخ من المشايخ ربنا فتح عليه في باب من أبواب العلوم الشرعية، مثلا تلاقي شيخ تميز في التفسير، وتلاقي شيخ تميز مثلا في الحديث، وتلاقي شيخ تميز في التوحيد، وتلاقي شيخ تميز في التراجم والسير والتاريخ، وتلاقي شيخ تميز في مثلا علم القراءات والقرآن، وتلاقي شيخ تميز في جلد. الاختلاف في العلوم الشرعية ده اختلاف تنوع، اختلاف في العلوم الشرعية في الفقه مثلا وأصوله ده اختلاف تنوع. الاختلاف في حتى جوانب الدعوة، تلاقي أخت من الأخوات مثلا في الجانب العلمي، تلاقي أخت من الأخوات في القرآن، تلاقي أخت من الأخوات في جانب مثلا العمل الاجتماعي، تلاقي أخت من الأخوات في جانب العمل السياسي، تلاقي أخت من الأخوات في جانب العمل الإعلامي. في اختلاف في الفروض الكفائية حتى الدنيوية، مثلا تلاقي لا في كلية الهندسة لا قسم إنتاج، قسم كيمياء، قسم نووي، قسم عمارة، قسم كذا، الطب نفسه في قسم رمد، في قسم عظام، في مخ وأطفال، في أطفال مثلا مخ وأعصاب، في مثلا أطفال، في بطنة، قلب، يبقى مسالك بولية، ورد. يبقى اختلاف في أقسام الطب، الاختلاف بين الطب والهندسة، ورد الاختلاف داخل أقسام كلية الهندسة. يبقى أنا عايز أقول الاختلاف في الفروض الكفائية التي تحتاجها الأمة في مجال الزراعة، مجال التجارة، مجال الاقتصاد، مجال التسليح، الاختلاف بين ذلك. وهذا كان حدث بين الصحابة، مثلا هتلاقي مثلا خالد بن الوليد كان متميز جدا في مسألة الجهاد، الزبير بن العوام كان متميز جدا في جانب المبارزة، سعد بن وقاص لا في نوع من أنواع الجهاد وهو البماية بالسهام، يعني حتى أنواع الفروسية نفسها في قدر من التباين، ده في جانب المبارزة، ده في جانب السهام والرماية، ده في جانب العلم. ابن عباس مثلا في التفسير خصوصا حبر الأمة وترجمان القرآن، اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل، فتلاقي ابن عباس في جانب العلم وفي جانب التفسير خصوصا، زيد بن ثابت في العلم بس في الفرائض خصوصا لو علم المواريث مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم الأمة بالفرائض زيد بن ثابت، أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل مثلا، تلاقي ابن مسعود في القرآن، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. يبقى اعتقد أن خالد في الجهاد، ابن مسعود في القرآن، معاذ في الحلال والحرام، زيد بن ثابت في علم الفرائض واللغة، اللغة العبرية والسوريانية وغير ذلك، نجد بقى ابن عباس في العلم عموما والقرآن خصوصا، والبعض متميز في العبادة مثلا تجد، والبعض متميز في الإنفاق، يعني مثلا عبد الرحمن بن عوف من أشهر ما يذكر في الإنفاق، عثمان بن عفان يذكر في الإنفاق، وبعضهم في جانب العبادة، تجد مثلا عثمان كان يقوم الليلة كله بالقرآن كله في ركعة واحدة ركعة الوتر، فالبعض والبعض متميز في جانب الصيام فترة، حمزة بن عمرو الأسلمي كان يسر بالصوم، فحتى في جوانب العبادة تجد إن ده ربنا فتح له في قيام الليل، ده ربنا فتح له في باب الصيام، ده ربنا فتح له باب الصدقة، ده ربنا فتح له باب القرآن والأذكار. حتى في جوانب الدعوة تشوف الأخت دي مثلا في اللجنة الاجتماعية دي، في لجنة شؤون القرآن، الأخت دي مثلا مع الطلائع ومع البنات الصغيرين، دي مع بنات الجامعة، تنوع العمل، دي في اللجنة العلمية أو في الكلمات، هذا كل ده من أنواع اختلاف دي. وكذلك حتى بين الجماعات الإسلامية، إن نجد فعلا إن في جماعة زي التبليغ والدعوة مركزة جدا ومتخصصة جدا ومتفرغة جدا إلى جانب إيه؟ أمر الدعوة العامة، الأمر بالمعروف، إن هم يخرجوا للشوارع والطرق والمواصلات والقرى والنجوع ويسافروا ويكلموا الناس عن الصلاة وعن الالتزام وعن حب ربنا وغيره، متفرغين لهذا الجانب في دعوة سلفية متميزة في جانب العلم. نجد مثلا جماعة زي الجمعية الشرعية مثلا متميزة أكثر في الجانب الاجتماعي، تجد بقى المستوصفات الضخمة والمستشفيات الضخمة والأشعة والحضانات ودار الأيتام وغير ذلك والحضانات والحاجات اللي بالملايين وتزويج البنات وغير ذلك، في تميز في العمل الاجتماعي. تجد مثلا الجهاد، مش قلنا جماعة الجهاد بقى اللي تقتل المسلمين، لا، اللي كانت بتجاهد مثلا ضد الأمريكان في أفغانستان، ضد الروس في أفغانستان وغير ذلك، الجهاد ضد الكفار يعني ضد اليهود. يبقى البعض مركز ومتخصص في جانب الجهاد، والبعض متخصص في جانب النقابات والعمل السياسي. مثلا كان الإخوان المسلمين قبل حدوث الانحراف الكبير جدا اللي حصل في الفترة الأخيرة كان عندهم تميز كبير جدا جدا في العمل النقابي، النقابات المهنية كلها بقى، اتحادات الطلاب، اتحادات الشركات، جانب الإغاثة أو غير ذلك، كان عندهم تميز في هذا الجانب. فأنا عايز أقول إن كان في تنوع، في تنوع بين الجماعات الإسلامية. ماشي، يبقى قلنا في تنوع في العلوم الشرعية، في تنوع في جوانب العبادة، في تنوع في جوانب نصرة الدين، في تنوع بين الصحابة، في تنوع بين كذا. عارفين حتى الحديث الأبواب الجنة إيه؟ ثمانية، من كان من أهل الصلاة نودي عن باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام نودي عن باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد أو أهل الصدقة، وأبواب الجنة متعددة. وفي واحد بقى مثل أبي بكر هيكون متميز، وطبعا ده هذا فضل الله يكرم من يشاء، تجد عالم أو شخص معين تجتمع فيه بقى الإدارة والسياسة والدعوة والفهم والعمل والعبادة وغير ذلك، طاقة إمكانية ربنا ده للبشر. إيه أسباب الخلاف؟ قلنا تعريف، قلنا أسبابه، أسباب اختلاف طاقات البشر وقدراتهم وإمكانياتهم، اختلاف طاقات البشر وطاقاتهم وإمكانياتهم، اختلاف طاقات البشر وإمكانياتهم وقدراتهم واستعدادهم الفطري، واستعدادهم الفطري. إن ده مثلا عنده جلد وقوة جسم في الجهاد، ده والله عنده قوة حفظ ومثلا يبقى القرآن، ده عنده فهم وذكاء وحدة يبقى ده في التخطيط، دي طاقات، ذلك فضل الله. يعني في ربنا واحد اداله قوة في التحمل والجلد والصيام، واحد اداله ربنا قوة في الحفظ والذكاء، واحد اداله حدة في الذكاء والفهم وعلى ذلك. ده اختلاف بين الايه، بين طاقات البشر، قدراتهم، امكانياتهم. واحد ربنا اداله سعة من المال فبينفق، واحد فقير وعلى ذلك. فعايز اقول اختلاف الطاقات والقدرات والإمكانيات والاستعداد الفطري، يبقى لازم استيعاب ذلك ولازم نستفيد. هو ده بيقول ايه، ينبغي الاستفادة من اختلاف التنوع واستغلاله في التكامل بين الاتجاهات الإسلامية. كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر أحدكم أن يؤتى الإسلام من ايه، من قبله. ولكن ركز الأخت، ركز بمحاذير ثلاثة. لازم بقى واحنا بنقول بقى الكلام الحلو والجميل خالص ده، لازم نجتنب ثلاث محاذير. المحذور الأولي، ركز جدا جدا، الكلام الموجود في الكتاب يسير وممكن إن شاء الله لما نكتبه، بس نركز الأول في فهمه، وإن شاء الله لما نفهمه هنقدر نسيغه بسهولة. الكلام ده يعني في منتهى النفاسة والأهمية، لأن ده الكلام الواقعي مش الكلام العاطفي الفضفاض. ينبغي، ماشي، المحظور الأول، ينبغي أن نحذر، ماشي، من أن يكون انشغال الأفراد، أن يكون انشغال الأفراد داخل الجماعات والكيانات، ماشي، ينبغي أن نحذر أن يكون انشغال الأفراد داخل الجماعات والكيانات بما يرونه أفضل الأعمال، بما يرونه أفضل الأعمال، اللي هو أولوية العمل الإسلامي عنده، لا يكون سبب، لا يكون سبب لتركهم تحصيل الواجبات العينية التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام. تاني معلش، ينبغي أن نحذر أن ينشغل الأفراد والجماعات والكيانات بما يرونه أفضل الأعمال، ألا يكون ذلك سبب لتركهم تحصيل الواجبات العينية التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام. مثال خالد بن الوليد في باب الجهاد، هل ده معناه أن خالد ما كانش بيصلي مثلا؟ هل ده معناه أن خالد ما كانش بيأدي الزكاة واجبها؟ هل معناه خالد في جانب الأمر فما منكر الواجب عليه فرض العين ما كانش بيأديه؟ لا، أنا عايز أقول هو حصل الواجبات العينية ثم تخصص في جانب الجهاد. هل متخيل هيخش باب الريان ده اللي هو الصيام ما كانش بيصلي مثلا، ما كانش بيزكي، ما كانش بيحج؟ يبقى لازم يكون محصل الواجبات العينية. وبعد كده بقى أنا باب الصيام عصوم وفط اليوم وعصوم الأيام القمرية وعصر الصوم في الأشهر الحرم وعصوم الاثنين والخميس، يبقى إيه؟ سأتخصص في باب الإيه؟ الصيام، ولكن لازم يكون عندي إيه؟ الواجبات العينية. ما ينفعش مثلا، مثال في العلم الشرعي، في العلم الشرعي بعض الأخوات مثلا بتحب السيرة مثلا والصحابيات والتراجم، هل ده معناه أنه تقعد تقرأ في كده؟ طب وأبواب العبادات والطهارة؟ طب أبواب الحلال والحرام؟ طب أبواب أعمال القلوب؟ طب أبواب العقيدة الصحيحة؟ ده بنسميه الأول فرض العين، يبقى لازم الأول تتعلم علم فرض العين اللي عليها، العلوم اللي هي فرض العين اللي هي المقصودة لذاتها، قبل ما تتعلم علوم الآلة أو العلوم الخادمة. في حاجة اسمها علوم الآلة زي علم اللغة والأصول والمصطلح والقواعد الفقهية، وعلى ذلك في علوم اسمها علوم الآلة والعلوم الخادمة. يبقى أنا لازم أتعلم فرض العين قبل فرض الكفاية. لازم مثلا في حتى مثلا نقول في التوحيد نفسه، بعض الأخوات مثلا يجي باب الأسماء والصفات يدرس مجلد في الأسماء والصفات مجلدين ويتخصص، أو يدرس مجلد في مثلا صفة العلو والفوقية جزئية وهو لسه ما تعلمش الولاء والبراء والحكم والقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر. يبقى لازم أتعلم الأول العقيدة الصحيحة بشمولية، لازم أتعلم فرض العين اللي عليا الأول في كل الأبواب التغرب، وبعد كده أنتقل إلى فرض الكفاية. لازم أتعلم فرض العين في باب العبادة والطهارة والفقه وباب أعمال القلوب وباب الحلال والحرام وباب العقيدة، وبعد كده أدرس القراءات بقى، أدرس المصطلح. ما مش معقول الوقت تكون مثلا بتدرس القراءات وهي ما تعلمتش الايه فقه الطهاره والصلاه والعباده، وهي ما تعلمتش العقيده الصحيحه التي يصح اعتقادي، يبقى خلل في الاولويات. ده خلل ان انا ببدا الهرم من فوق، ببدا بالفروض الكفايه، هذا خلل. يبقى يحذر. وعلى فكره ده في العلم الشرعي موجود، تلاقي مثلا بعض الناس بيهتم جدا بعلم المصطلح وهو فعلا ما عندوش فرض العين اللي عليه في العقيده والفقه والحلال والحرام وغير ذلك، وهو بيتخصص في علم القراءات أو في علم المصطلح، ده خلل في الأولويات. يعني علم القراءات ده علم كفائي، حفظ القرآن مستحب وفرض كفاية، أما تعلم كيف تصح عبادتك، كيف تصح معاملاتك، الحلال والحرام، أعمال القلوب، العقيدة الصحيحة، ده فرض عين. فلازم ننتبه إلى ذلك، لازم ننتبه انتباها جيدا إلى هذا. كذلك في الجوانب برضه، بعض الأخوات مثلا مهتمة جدا جدا مثلا بالعمل مثلا الدعوة مثلا والدعوة والحركة والأربعين، وتضيع مثلا صلاة الفجر وتصحى بعد شروق الشمس مثلا، أو تضيع الصلاة وتجيب الصلاة عرض، ده خلل. ما ينفعش إن أنا أهتم بجانب الدعوة أو جانب الحماسة والحركة على حساب العبادة. يبقى لا، ماشي، ممكن مثلا يكون على حساب بعض النوافل، بعض نوافل العبادة مثلا زي قيام الليل ممكن، لكن لازم الحد الأدنى، لازم الفرض العين اللي عليا يكون موجود، لازم الفرض العين اللي عليا في طاعة الزوج، لازم الفرض العين اللي عليا في الصلاة، لازم الفرض العين اللي عليا في الزكاة وصوم رمضان، لازم الفرض العين اللي عليا في الحجاب، لازم الفرض العين اللي عليا في تربية أولادي أو في الأمر الرمضان، لازم يكون موجود. وبعد كده أتخصص بقى في العمل الاجتماعي، أتخصص بعد كده في العلم الشرعي، أتخصص في الدروس والحركة أو الجانب السياسي أو الإعلامي، مفيش مانع، لكن لازم الأول حق فرض. فنجد ان الموضوع ده موجود في الجامعات الاسلاميه، الخلل ده المحظور ده موجود. بعض الجامعات الاسلاميه فعلا كانت تهتم بالجانب الحركي على جانب ايه؟ على جانب العلم، تهتم بالجانب السياسي على جانب العلم، او الزمالك ممكن يهتم بالأقصى والإغاثة والمؤتمرات والندوات والنقابات واتحادات الطلاب وغير ذلك، وهو لا يهتم بالعلم الشرعي الواجب الفرض عين العين، فده خلل. أو بعض الإخوة بيهتم بجانب العلم فقط ويهمل الجانب بتاعه، بعض الأخوات والإخوة كده ليه يتعلم واحدة دروس، تيجي تقول له بقى طب يا أخت تمسك حافظ القرآن، طب تدي دروس عامة في المساجد، طب اتحركي بالعلم، هذا العلم اللي ربنا ادهولك ده. يعني سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لي زكاة العلم انفاقه، زكاة العلم ايه؟ انفاقه، يعني تزكي عن علمك ان انت تنفقيه تعلمين غيرك، فالعلم يزكو أن يثبت ويرسخ وينمو بالإنفاق، والمال تنقصه نفقه، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. عشان كده ربنا قال ايه؟ هي دي الربانية، ولكن كونوا ربانيين. ايه الربانية؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون وتدرسون، يعني تتعلم وتعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه، يبقى بيتعلم ويعلم، هي دي الربانية. مش الربانية ان انا خزن العلم، ان انا اتعلم يعني المعلومات دي نوع من انواع الهواية الشخصية والثقافة الشخصية، ان انا بحب يبقى عندي علم او اتكبر به على الناس او اماري به السفهاء او اجادب به العلماء او اصرف وجوه الناس الي، لا، مش نوع من انواع الطرف، يعني ان انا احفظ معلومات واقعد اذاكر واطلع الاولى في الامتحانات، لا، العلم ان انا اعمل به وادعو الناس اليه، ده زكاته، ده واجب، ده انا عايز اقول ده ربنا هيسالني عن كده، هيسالني ان ربنا اداني علم ليه انا ما اشتغلتش بيه في الدعوه. يبقى عشان كده دايما بنجد صوره العصر إن الإنسان لا فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الجوانب الثلاثة، يبقى العلم والعبادة والدعوة لله عز وجل، لازم التوازن، لازم هذا التوازن في حياة الأخت المسلمة، ماشي، ما ينفعش جانب يطغى، مش يطغى، يطغى على فرض العين في الجانب الآخر، ممكن يطغى على المستحب في الجانب الآخر، ممكن أنا أهتم بالدعوة والجانب الحركي على حساب بعض النوافل في العبادة، ممكن، لكن مش على حساب فرض العين في العبادة، مش على حساب فرض العين في الايه، في العبادة. يبقى لازم التوازن بين العبادة والعلم والدعوة لله سبحانه. بنجد قلنا جماعات مثلا زي التبليغ والدعوة بتهتم جدا بجانب الحرب، بس جهلا لا يهتموا خالص بالعلم الشرعي. من عيوب جماعة التبليغ والدعوة لا يهتموا بالعلم ولا يهتموا بالعقيدة ولا التحذير من الشركيات ولا البدع، لذلك عندهم خلل كبير في هذا الجانب، فده خلل، كل ده خلل. انشغال الافراد بما يرونه افضل الاعمال كان سبب لتركهم تحصيل الواجبات العينيه التي تمثل الحد الادنى من الالتزام بالايه، المحظور الثاني، المحظور الايه الثاني. يحظر ان يربى الافراد، يحظر ان يربى الافراد داخل الجماعات، يحظر ان يربى الافراد داخل الجماعات على التحقير من شأن الأعمال الأخرى التي ليس لجماعتهم كبير اهتمام بها على سبيل تحفيز همامهم لأداء ما يطلب منهم. تاني يحظر أن يربى الأفراد داخل الجماعات على التحقير من شأن الأعمال الأخرى التي ليس لجماعتهم كبير اهتمام بها على سبيل تحفيز همامهم لأداء ما يطلب منه. مثلا أنا عايز الأخت تشتغل في الحزب، مثلا في العمل السياسي والانتخابات، عايز أوجهها لهذا الاتجاه، فأقعد أقول لها إيه؟ خليك يا عبد تحفظ القراءات وتحفظ القرآن والبخاري، زدنا من البخاري نسخة، عملنا إيه يعني بالبخاري؟ أقعد أحقر لها للأسف من شأن العلم عشان أدفعها للجانب الذي يريده أو أولوياته. أو مثلا أقعد أتكلم عن إخوان، خلينا بس فالحين كل شيء مؤتمر عن الأقصى والإغاثة واللي خدناه من المؤتمرات واللي خدناه من المظاهرات واللي خدناه من الندوات وناس بتضيع وقتها، ما ينفعش أسفها، ما ينفعش أحقر من أي عمل خير غير يقوم به، ما ينفعش، لا يجوز أن يربى الأفراد داخل الجامعات على التحقير بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخوه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ما تحقرش شيء من المعروف، ما تحقرش شيء من المعروف. وإذا وفق الله عبدا، مركز في العبارة كده، وإذا وفق الله عبدا، وإذا وفق الله عبدا لطاعة لم أوفق إليها أفأحزن لذلك؟ ولازم استعد إن مفيش جماعة من الجماعات لا إمكانياتها ولا عددها تقدر تقوم بكل جوانب الإسلام. لازم نستوعب كده كويس. أي جماعة، مليون فرد، 70-700 ألف، نص مليون، 200 ألف، لا عددها ولا إمكانياتها البشرية ولا إمكانياتها المادية تقدر تقوم بكل جوانب الدين على وجه الأمثل، أو ممكن تقوم بجانب ويكون لها أسهم في بعض الجوانب بتساهم، ولكن مثلا إحنا بنشتغل عمل اجتماعي بس فعلا أضرنا نسد كل حاجات الناس؟ لا طبعا، موضوع أكبر من ذلك. الفقراء واللي عايزة تتجوز والأيتام والكبار في السن والمسنين واللي عايز يصب بيته والحضانات والأمراض، أنا بساهم بجانب، أنا أعمل قد ما أقدر، ولكن أنا ما قمتش بالجانب الأكمل غير واحد تفرغ وتخصص هذا الجانب، فلا شك أن أداؤه يكون أمثل، فأنا ما ينفعش أقلس عليه أو أحتقره أو أسخر منه. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ما ينفعش أن أنا أحقر من شأن الأعمال. أو ما ينفعش برضك بقى عند جماعة الإخوان كان دايما عايز يزاهد الناس في العلم الشرعي، عايز الناس كقطعان الماشية حتى يسلك قيادته، ناس جهلة عشان الطاعة العمياء والثقة العمياء وراء القيادة، ويسمع الكلام لا يجادل ولا يعارض ولا يقول إيه الدليل وإيه الراجح والاتباع وليه بتعمله كده، ما يسألش. فالمجتمع الجاهل أسلس في القيادة، فدايما يقول لأتباعه زيدنا من البخاري نسخة. حفظت البخاري؟ يعني ما المكتبات مليانة البخاري والسيديهات والكتب والمكتبات واليوتيوب. أصحاب الشلل قاعدين على الشلل، أصحاب الكتب الصفراء لسه ما خرجوش من دورة المية، الناس طلعت السماء والقمر ولسه بيقول لك الحمام نخش باليمين ولا الشمال، يقعد يحقر الناس يزهدهم في العلم، يسخر من العلم وراء ذلك عشان يدفع أتباعه. لا، هذا خلل، هذا خلل بلا شك. المحظور الثالث، المحظور الثالث وده مهم جدا، هي دي بقى اللي بيتكلموا عليها الحزبية. لما نقول ايه، بعض الانتهاكات بتتهمنا بالحزبية مثلا، او بعض الجماعات او بعض السلفيين الفرديين بيقولوا انتوا حزبيين. يعني ايه الحزبية؟ يعني ايه العصبية؟ لازم ننتبه. يعني ايه العصبية؟ يعني ايه مصطلح التعصب؟ على فكرة مش كل التعصب مذموم، ده في تعصب دعا الى الشر. يعني عايز اقول لازم ننتبه برضك للالفاظ دي، زي ما انا قلت كده في الخلاف، لو قلت في خلاف، ادب الخلاف فيه الايه؟ القتال. يعني ادب الخلاف مع النصارى هتقول دول مؤمنين مثلا؟ هتقول هم كفار، ده ادب الخلاف. ادب الخلاف مع المحارب، يعني مع المحاربين ما مش المعاهدين او المستأمنين، عيب ايه؟ عيب القتال، عيب ممكن السب، عيب ممكن القتل الاسير المقدور عليه مثلا. يعني زي ما قلنا ان الادب مش معناه، وبرضك باكد دايما ان كلمه العصبيه مش كلها مذمومه، كلمه الحزبيه مش كلها مذمومه. مش ربنا قال الا ان حزب الله هم الغالبون، الا ان حزب الله هم المفلحون؟ في تحزب مطلوب، في تعصب مطلوب، ده ربنا اللي قال فاستمسك، يعني تمسك يعني تعصب لهذا الحق، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. قال تعالى والذين يمسكون بالايه؟ بالكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالايه؟ بالنواجذ. يعني انا ايه، مش كل العصبيه ومش كل التمسك مذموم ومش كل التحزب مذموم. انا عايز اعرف بقى ايه هو المذموم وايه المحظور. يبقى المحظور الثالث يحذر ان يكون عقد الولاء والبراء، يحذر ان يكون عقد الولاء والبراء على اولويات الاعمال او اسماء الرجال او اراء الرجال أو أسماء الجماعات. ما قلت لي يحضر أن يكون عقد الولاء والبراء والحب والبغض على أولويات الأعمال، على أسماء الجماعات، على آراء الرجال، بل يكون عقد الولاء والبراء على أصل الالتزام بمنهج الإسلام، على أصل الالتزام بمنهج الإسلام. أنا يعني باختصار، أخت اسمها مثلا عائشة، أخت اسمها فاطمة، هنضرب المثال ده بطريقة سهلة. الأخت عائشة مثلا يعني بتهتم بالعلم الشرعي، بتهتم يعني باهتماماتي أولوياتي يعني الأولويات، وبتحضر للشيخ محمود عبد الحميد أو الشيخ ياسر أو الشيخ عبد الله، يبقى نفس الشيوخ، يبقى شيوخها، وبتنتمي لحزب النور وبتنتمي للدعوة السلفية، يبقى عندها اسم الدعوة الشيخ، بتجتمع على الشيخ بتاعي وبتجتمع على أولوياتي في العمل، أولوياتي السياسية أولوياتي الدعوية ماشي. بس أنا عارف إن الأخت عائشة مثلا مقصرة في صلاة في الصلاة، وبتعامل زوجها وحش، وما بتشتغلش في الدعوة، وبتسيء لجيرانها، وبتسيء لأرحامها وأخلاقها وغرزاتك، مش ملتزمة أصلا بالمنهج، هي بس بتجتمع معايا في الاسم والشيخ والأولويات، لكن هي غير ملتزمة بالمبادئ، غير ملتزمة حتى بالمنهج نفسه وتفاصيله والعمل به وتطبيقه. أخت تانية اسمها فاطمة، بتعمل مثلا مع أنصار السنة كاسم، وبتحضر للشيخ مثلا محمد حسان أو الشيخ عبد الله شاكر أو الشيخ جمال مالك، ولكن هي الأخت دي مثلا مجتهدة جدا في الدعوة لله سبحانه وتعالى، مجتهدة في طلب العلم، مجتهدة في العبادة، ما ينفعش الحب والبغض ومنهجها منهج منهج قويم ومنهج صحيح، وممكن لو بعض مشايخها خلفوا مسألة خلاف غير سائر ما بتتبعهمش وبتتبع الحق، مش كونها بتعمل تحت هذا الحزب أو هذا الاسم إن أنا عاديها عشان الاسم، لا، الحب والبغض والولاء والبراء مش على آراء الرجال ولا أسماء الجماعات ولا أسماء الأحزاب ولا آراء الرجال، على أصل الالتزام بمنهج الإسلام ماشي. لأن ممكن واحد يكون يعني اسمه اسمك الدعوة السلفية، ولكن هو مش ملتزم بمنهج الدعوة السلفية، مش بالأسماء، هو ده التعصب المذموم بقى، اللي بيتعصب وبرضك في فرق إن أنا بحب الشيخ فلان وبرجح أقواله، على إن أنا مش معناه كده إن أنا أسيء الأدب مع غيره وأنسى فضل غيره، هو ده التعصب، إن أنا أسيء إلى غيري من العلماء وإن أنا لا أتأدب مع غيري من العلماء وإن أنا أتنقص وأطعن في غيري من العلماء، لكن كون أنا بحب الشيخ فلان وبرجح أقواله ده شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا، هو يعني تلامذة الإمام مالك دول تلامذة مالك كانوا حنفية المذهب مثلا، يعني مثلا محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة كان شافعي المذهب، ما طبيعي جدا جدا هو تربى على إيه الشيخ فلان وعلى طريق تفكيره وعلى قواعده وعلى أصوله الفقهية وفضله عليه أكبر وطريقة تعلمه، فطبيعي جدا أنه يرجح وعيبه طريقة استنباطه بنفس طريقة التفكير، طبيعي جدا وعيبه حبه وتقديره وارتباطه بالشيخ فلان ده لأنه هو لسبب التزامه وسبب تعلمه. بس العصبية إيه؟ أن أنا أتبع الشيخ في مخالفة الدليل، هو ده العصبية، أن واحد تاني يذكر لي دليل بقى وأن أنا أقدم قول الشيخ على الدليل الشرعي، أو أن أنا أسيء الأدب إلى غيره أو أنسى فضل غيره، هو دي العصبية المذمومة. لكن يكون أن أنا بحب الشيخ فلان أو برجح أقواله أو طريقة علمه أو غير ذلك لأن هو أنا بحضر له مثلا بقالي 20 سنة أو 10 سنين أو 15 سنة وبحضر له أكثر من غيري وهو اللي فرغ له وقت وهو اللي فرغ وقته ليا، دي مش عصبية ولا حزبية ولا غير ذلك، عشان ما حدش يدعنا بطلك ولا إحنا ننهزم نفسيا وننبطح. بس البعض لما ممكن يقول مين هاجمنا شوية، انتوا برهانيين، انتوا حزبيين، انتوا عصبية، انتوا كذا، انتوا كذا، فالبعض بقى يمكن ايه يتشكك في صحة منهجي او غير ذلك ويبدا يتراجع او يحاول يثبت عكس ذلك، فيبدا يطلع بقى بالكلمات العنترية والثورية ومخالفة وبراءة من الحزب وغير ذلك عشان يثبت لغيره بقى ان انا ايه احنا لا ما عندناش ثقة عمياء واحنا مش قطعة ماشية واحنا برضك بنخالف مشايخنا اهو، لا يعني برضك انت ما تنهزمش نفسيا، ما تضغطش عاطفيا، الاخت ما تضغطش، لا انا عايز اقول انا عندي منهج، والله المساله اجتهاديه ولا المساله فيها حق وباطل وفيها مخالفه للدليل، لا فيها حق وباطل مخالفه للدليل، انا هتبع الدليل واعطيك المذهب، عشان كده طريقه انا ممكن اتعلم على مذهب الامام احمد مفيش مشكله، على مذهب الامام الشافعي مفيش مشكله، لكن اذا خالف بقى لو جالي حديث بيخالف قول الامام الشافعي في مساله البيوع او مساله في المواريث انا هتبع الدليل واترك المذهب، يبقى هو ده التحري الحق اتباع الحق وراء ذلك، وده هنعرف بعد كده ان ده مذهب الأئمة الحق. يبقى قلنا ثلاث ايه محاذير، نلخص الكلام، قلنا تعريفه ما لا يكون فيه احد الاقوال مناقضه للاقوال الاخرى بل كل الاقوال صحيحه، ضربنا أمثلة في صيغ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار وأنواع الحج والكفارات، وضربنا أمثلة في الخلاف بين الجماعات الإسلامية والخلاف في جوانب العبادة وجوانب الدعوة وغير ذلك وجوانب العلوم الشرعية، وقلنا أسباب اختلاف طاقات البشر وإمكاناتهم وقدراتهم واستعدادهم الفطري، وقلنا المحاليل الثلاثة اللي احنا قلناها. حد من الأخوات عنده سؤال أو استفسار، أو إن أنا بتكلم بسرعة أو إن الموضوع صعب أو محتاج قدر من الشرح أكثر، أو لو في أي تعليق يعني عشان نكمل بقية الموضوع. فبقول ده واجبنا، يبقى أنا بأكد على الاستفادة من اختلاف التنوع مع الاستفادة من اختلاف التنوع مع إيه؟ مع اجتناب المحاذير إيه؟ ومع استيعاب هذا الخلاف إن طاقات البشر وقدراته. أنا برضك بستوعب كده إيه؟ ساعات إحنا في العمل الدعوي عايز أجبر الأخوات كلهم يشتغلوا بالطريقة الفلانية، مش ممكن، مش ممكن. هي أخت ملهاش في العلم الشرعي، مش كل الأخوات هتبقى عندهم علم شرعي. هي ممكن في العمل الاجتماعي جانب العبادة جانب، يعني عايز أقول برضك قد يكون أختي في جانب العمل الاجتماعي أو جانب العلم الشرعي برضك مثلا، يبقى خلاص خليها تكمل. أو جانب القرآن، يعني استعداد الفطري مختلف، طاقات البشر وقدرات مختلفة. وأنا ذلك زي ما أختي ضعيفة البنيان مش قادرة تصوم مثلا صيام النافلة، وأنا ذلك مش لازم يكون هو ده الباب، ممكن يكون لها باب آخر. فأنا برضك أنا بنتبه إن الأخوات في العمل الدعوي وفرق العمل في المناطق مش شرط هتجبر كل الأخوات على السير في نموذج معين. لازم أستوعب إن أنا وإزاي أكتشف الناس، وإزاي أكتشف مواهبهم وطاقاتهم، وإزاي أحطه في المكان المناسب. ده على فكرة بيساعدني في العمل الدعوي، لأن ساعات أحط أخت في الإدارة وهي ملهاش في الإدارة أصلا، هي أخت تنفيذية، أحطها في العمل العلمي أو العمل السياسي وهي ملهاش ثقافة عامة أو غيره. يعني عايز أقول لازم أحاول أسعى إن أنا أضع كل شخص في مكانه المناسب اللي يناسب طاقاته عشان يقدر يدي فعلا في العمل، ويقدر يبقى بيعمل عمل عن حب مش عن إجبار أو اضطرار أو ماشي. نيجي بعد كده للاختلاف وانتوا آخر المحاضرة الساعة كده عشان بس أكون مستوعب. أزاي أخيرنا أذان، لو حصل عايز تكمل بعد الأذان ممكن نشوف أخوات. قصدي بس على أساس إن هو الموضوع ممكن ما يسع عشان إحنا نخلص. نستعين بالأخوة. أول حاجة بعد ما عرفنا اختلاف الإيه؟ نركز مع بعض. نظرة وشيء إن هي المحاضرة مهمة جدا تحضر، فممكن نعملها فعلا جزء ثاني لو في حاجة نستمر عشان نشوف. طيب، إحنا عرفنا دلوقتي اختلاف التنوع. هنعرف الأول اختلاف الطلاب على بعض الأول. قبل ما نشرح في إيه؟ في السائل غير إيه؟ يبقى أفهم الأول معنى اختلاف الإيه؟ التفاوض قبل أن أشرح في السائل غير إيه؟ باختلاف الطلاب هنقول تعريف، يبقى احنا تعودنا عليه يقول التعريف، بنقول ايه؟ الامثله. تعريفه ما يكون فيه، ما يكون فيه احد الاقوال، ما يكون فيه احد الاقوال مناقضا للاقوال الاخرى، ما يكون فيه احد الاقوال مناقضا للاقوال الاخرى ويحكم عليه بخطئه أو بطلانه من حيث الحكم لا الفتوى. ركز كده في مصطلحات الكلام عشان ده كلام مهم جدا. ما يكون في أحد الأقوال مناقضا، يعني إيه مناقضا؟ يعني مثلا ده بيقول حلال وده بيقول حرام، ده بيقول واجب، على فكرة اللي بيقول مستحب هو بيقول غير واجب. يعني ايه ده تضاد برضه؟ اللي بيقول حرام واللي بيقول مكروه، اللي بيقول مكروه ده معناه بيقول غير محرم. يبقى ده اختلاف طلاب. ده اختلاف ايه؟ طلاب. ما يكون في احد الاقوال مناقضا للاقوال الاخرى. مثلا غسل الجمعه واجب ولا مستحب؟ خلاف. البعض يقول مستحب اي غير واجب. مثلا يبقى اختلاف الطلاب، ما يكون في احد الاقوال مناقضا للاقوال الايه؟ الأخرى ويحكم على أحدهم بخطئه أو بطلانه. خطأ دي يعبى عنها في خلال السير ماشي، وبطلان دي بنعبى عنها في خلال غير الايه السير، يحكم على أحدهم بخطأ أو بطلان. بيقول من حيث الحكم لا الفتوى، من حيث الحكم لا ايه. ليه بقول من حيث الحكم؟ لان الفتوى متغيره، الحكم ثابت، اما الفتوى متغيره زمانا ومكانا وشخصا. الفتوى معناها اسقاط الحكم على الله. مثال، حكم اكل الميت حرم، حكم اكل الميت حرمت عليكم الميت. طيب واحد في صحراء يموت من الجوع، في مهلكه، في مخمصه، لا يجد طعاما، سيهلك، لا يجد ما يسد رمقه، يبقى يجوز كفتوى ان ياكل من ايه. انا بتكلم الكلام ده من حيث الحكم، يبقى بتكلم في اختلاف الطلاق من حيث الحكم لا الفتوى. يبقى بقول ما يكون في احد الاقوال مناقضا للاقوال الاخرى ويحكم على احدها بالخطا يوم وطوان من حيث الحكم لا ايه. برضك عايزين نفهم ان استخدام العلماء الفاظ دقيقه جدا. انا ساعات ببقى مش مستوعب ايه اللفظ ده، ليه الشيخ بيستخدم اللفظ ده. وبعض الاخوه الاخوات يظن ان كل الالفاظ زي بعض. ساعات مثلا الامام النووي رحمه الله يذكر وقولت وهذه في المساله فيها سبعه اقوال، ويقعد يبص الاقوال ويقول بعد ثلاث اقوال ويجي على قول ويقول هذا هو الصواب، وهذا هو الايه الوصف. واحيانا يقول وهذا على الراجح، احيانا يعبر كده يقول وهذا هو الصواب، واحيانا يقول وهذا هو الصحيح، ويقول احيانا وهذا هو الراجح، واحيانا يقول وهذا على الاصح. البعض ممكن يظن ان ده على مجرد نوع من انواع التنوع اللفظ، يعني ان نوع من نوع من انواع البلاغه مثلا، فمره بيعبر بيه مره بيعبر بيه، نوع من انواع بلاغه الايه اللغه العامه. لا، ده كل لفظ بيعبر بيه بيعبر عن معنى، يعني مش فاهم ان هو عنده وهذا هو الصواب يبقى ضد الباطل، يبقى الخلاف غير سائر. يبقى النووي في المساله دي بيقول ان الخلاف فيها غير ايه سائر، يقول هذا هو الصواب يبقى ضد الصواب الباطل يبقى خلاف السائر، لان يقول هذا هو الصحيح ضد الصحيح الضعيف، وزي الراجح ضد الراجح المرجوح. الاثنين دول الراجح ضد المرجوح والصحيح ضد الضعيف يبقى الخلاف سائر، يبقى خلاف بس سائر. طيب وهذا على الاصح، ضد الاصح مقابل الاصح، يبقى الخلاف عنده سائغ قوي جدا، خلاف دقيق جدا، في صعوبة في الترجيح، لقوة دليل كلا الفريقين، كل فريق أدلته قوية جدا، والموضوع دقيق. يعني عايز أقول كأني يعني عايز أقول إن أنت ما تشددش قوي دي، يعني مش خلاف سائغ بس، خلاف سائغ ويصعب جدا إيه الترجيح فيه. ماشي؟ يبقى دي تعبيرات العلماء، استخدام العلماء لبعض الأحفاظ الدالة على درجة الخلاف عنده. دي مرة في حتة مهمة في اختلاف الفضاء. طبعا من أمثلة اختلاف الفضاء ايه؟ الاختلاف بين البلد، يعني بين الإسلام والنصرانية واليهودية، ده اختلاف فضاء مش كده؟ يعني ده من الحاجات اللي احنا بقولها، ازاي القول ونقيده يكون كلاهما حق، يعني ازاي النصارى يكونوا هيخشوا الجنة وهم مؤمنين، ازاي هما يعني عايز اقول ازاي يكونوا على الحق، يعني عايز اقول هو ده اللي احنا بنقول كيف يكون القول ونقيده كلاهما حق، لا يمكن. هذه نوع من يسموها صفصفة او زندقة او حتى او مخالف للمنطق والعقل، لا يمكن ان يكون القول ونقيده كلاهما حق، لا يمكن ان يكون القول ونقيده كلاهما حق. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الإسلام الحق وغيره باطل. ماشي؟ الباطل ده هتتعامل معاه ازاي دي مسألة تانية. الكافر ده هتتعامل معاه ازاي، مش هتظلمه، مش هتأذيه، مش هتقتله، مش هتسفك دمه، عقراي عهده عقراي أمانه، دي مسألة تانية في المعاملات. لكن اعتقادي وان انا اقول عليه على الحق او على الباطل دي مسألة لا يمكن المفاصلة فيها، ولا يمكن قصدي المداهنة او المجاملة فيها. ماشي. يقول في عبارة عند البعض، معلش لازم نقولها عشان دي بربط من الحاجات الشبهات المشتركة، يعني اللي بتقول كل مجتهد مصيب. ركزوا جامد في العبارة، كل مجتهد مصيب. العبارة دي كانت وغيرها من العبارات مثلا كان دايما أتذكر في الثمانينات والتسعينات لما كان مثلا في أي مسألة موضوع مثلا الإخوان مثلا يطلعوا حتة المظاهرات مثلا، أو الإخوان يطلعوا حتة مثلا المقاطعة، فعلى طول يوم مصدرين الدكتور القراوي فيقول إيه؟ الدكتور القراوي أعلم أهل الأرض، أعرف أهل الأرض، وكل مجتهد مصيب يعني ما بيغلطش. فده كلام يعني غير صحيح، ده منطقة مع العقل. ركز كده في العبارة، لو قلنا كل مجتهد مصيب في الأجر، لو قلنا كل مجتهد مصيب في الرد، كل مجتهد مصيب في الأجر، العبارة صح ورد؟ صح على فكرة، بس بشروط، بشروط. ايه الشروط عشان نقول دي صحيحه؟ اولا ان الشخص ده يكون حصل على وجه الاجتهاد، يكون هو مجتهد فعلا. ما انا ممكن انا اجتهد وانا مش اجتهاد، يعني عايز اقول بيسموه زي حاطر البلاي، واحد بيعك في حاله كده. يعني انت اصلا لا ليك في اللغه العربيه ولا ليك في التفسير ولا اسباب النزول ولا الناسخ ولا المنسوخ، بتتكلم دخلت نفسك في مكان مش بتاعك. زي مثلا واحد تفضل بغير طب، انت مش دكتور بتتكلم في الطب ليه؟ فلازم اكون حصلت. ما واحد ممكن يكون بيجتهد في العمل السياسي، بيجتهد في المصالح والمفاسد، بيجتهد في فقه النوازل، بيجتهد في فقه المآلات وامور الدماء والخروج على الحكام وغير ذلك، هو مش اجتهاد، هو لا درس سيره ولا تاريخ ولا تجارب ولا ممارسات ولا درس السياسه الشرعيه ولا غيره. فلازم يكون هو اصلا ايه؟ عشان ياخد اجر او اجرين لازم يكون ايه؟ هو اصلا من اهل الاجتهاد. وتكون المساله اصلا مساله اجتهاديه، المسألة نفسها اللي يجتهد فيها ليه؟ لأن هي ممكن تكون المسألة مسألة إيه؟ قطعية، المسألة مش اجتهادية أصلاً، المسألة فيها نص. عشان كده بيقول دايماً لا اجتهاد مع النص. يبقى ساعتها بقى اللي بيخالف النص ده مش هقول له ساعتها أنت مصيب في الأجر. ماشي؟ يبقى المسألة تكون اجتهادية مش نص، ويكون الشخص نفسه حصل على ده إيه؟ حين إذن ساعتها ممكن نقول كل مجتهد مصيب في إيه؟ الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ طيب كل مجتهد مصيب في الرأي، هقول الخطأ قطعا طبعا قطعا. يعني عايز أقول مثلا الإمام أحمد مجتهد والإمام الشافعي مجتهد، ده قال حلال وده قال حرام، إزاي الاثنين مصيبين في الرأي؟ عشان كده بنقول الحق لا يتعدد. الحق يتعدد في اختلاف التضارب، بنقول اختلاف التضارب مش التنوع. التنوع يعني النبي عمل الاثنين، عمل دي وعمل دي، عمل الاثنين يبقى الاثنين حق، يعني النبي عمل الاثنين. هنا بنقول الحق لا يتعدد، ما ينفعش القول ونقيضه في التضارب، يبقى كلاهما ايه؟ كلاهما حق. ايه الدليل برضك على اللي انا اقوله؟ الدليل من القرآن، الدليل من السنة، الدليل من فعل الصحابة. يبقى عقل ثلاث حاجات. إيه الدليل من القرآن؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وإيه؟ وعلما. الآية دي في سورة الأنبياء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إن نفشت فيه غنم القوم وكنا للحكمين إيه؟ شاهدين. ففهمناها سليمان. أنا عايز أقول حصل اختلاف. بنقول بقى لو كان قول سليمان زي داود، يبقى ما فائدة أن يقول الله عز وجل ففهمناها سليمان؟ يبقى ده كده يبقى كلام ده غير فائدة، وتعالى الله عز وجل عن ذلك. يبقى لازم يكون هناك فائدة لقوله تعالى ففهمناها إيه؟ يبقى ده ربنا سبحانه أثنى على فهم سليمان، يبقى قول سليمان هو اللي والذي أصاب، وسيدنا داود أخطأ، بس عشان إن دي مسألة اجتهادية، فعشان كده ربنا قال وكلنا أتينا حكما وإيه أثنى على الجميع، إن سيدنا داود اجتهد فأخطأ فلو أجل، زي ما نقول كده سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية في الخلاف اللي حصل بينه بنقول إيه، يقول سيدنا علي اجتهد فأصاب فلو أجران، لأن هو الفئة إيه التي قاتلت الخوارج ماشي، وتقتل عمار الفئة الباغية، وكان عمار في جيش سيدنا علي، وسيدنا معاوية اجتهد فإيه فأخطأ، اجتهد فإيه فأخطأ، يبقى سيدنا علي اجتهد فأصاب فلو أجران، وسيدنا معاوية اجتهد فأخطأ فلو أجر، وكذلك سيدنا سليمان اجتهد وسيدنا إيه داود اجتهد، سيدنا سليمان اجتهد فأصاب فأهلها سليمان. الحديث بقى إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجران، يعني النبي بيجيز الخطأ على الإيه على المجتهد والعالم، يعني العالم مش معصوم، مفيش حاجة اسمها أن عالم مجتهد ما بيغلطش، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يقول كل يؤخذ من قوله إيه ويرد إلا رسول الله، انت مش هتبقى سيف مسلط عليا ان فلان ده المجتهد المطلق واعلم اهل الارض ان محدش يعارضه ولا حد يخالفه وان كلامه دايما هو الحق وكلامه صح، مش ممكن، يعني هذا كلام خطا وخلل ماشي، يبقى كل مجتهد مصيب في الراي هذا كلام غير صحيح لمعارضته للحديث ومعارضته. طب فعل الصحابه بقى، ابو بكر يقول ان اخطات فايه فقوموني، ابو بكر بيقول انه ابو بكر طبعا كان مجتهدا، إن أخطأت يعني أبو بكر بيجيز على نفسه الخطأ أنه ممكن يغلط ماشي. وسيدنا عمر في يوم من الأيام سيدنا علي بن أبي طالب أنكر عليه في مسألة أنه يعني أدب امرأة بالدرة وكانت حاملة فأجهضها، فسيدنا عثمان قالوا ليس عليك شيء، وعبد الرحمن بن عوف ليس عليك شيء إنما أنت مؤدب، أنت معكش حاجة أنت كنت بتأدب معكش دية يعني. فسيدنا علي بن أبي طالب كان القاضي، فبيقول لي سيدنا عمر إيه؟ إن اجتهد فقد أخطأ، ركز كده، إن اجتهد يعني سيدنا عبد الرحمن وعثمان لو اجتهد وقالوا لك أنت مؤدب معكش حاجة، وإن لم يجتهد فقد غشاك عليك الدية، يعني الشاهد من الآخر إيه؟ إن اجتهد فقد إيه؟ أخطأ، إن اجتهد فقد إيه؟ أخطأ، إن ممكن المجتهد يغلط، مش ممكن يكون قوله مصيب على الدوام، يعني عايز اقول مش ممكن القولين المتناقضين كلاهما حق. وبرضك كان سيدنا ابن عباس انكر او اختلف مع زيد بن ثابت في مساله في المواليف وغير ذلك، في مسائل كثيره جدا تثبت من الصحابه ان كانوا بينكر بعضهم على بعض في المسائل ويخاطب بعضهم ايه بعضا، مش معناها ان هو مجتهد انه دائما على الصواب. نيجي بقى لإيه؟ للخلاف السابق المعتبر المعتبر، فأنا برضك عايز تعريف ماشي أسباب أمثلته في العقائد والمسائل العملية الفقهية ماشي، ويجبنا نحن تعريف ما لا يخالف نصا من كتاب او سنه صحيحه او اجماع قديم او قياس جديد. تعريف ده مهم جدا، كل لفظه فيه عن شرح. ما لا يخالف نصا من كتاب او سنه صحيحه او اجماع قريب او قياس جديد. التعريف ده عكسه يبقى غير صحيح، يبقى هنشيل ياء ماشي عشان نحفظ بسرعه ويبقى سهل على الحفظ. يبقى غير صحيح تعريفه ما يخالف نصا من كتاب او سنه صحيحه او اجماع قريب او قياس جديد. يبقى السائق ما لا يخالف نصا من كتاب او سنه صحيحه او اجماع قديم او قياس جديد. لازم اعرف عشان أفهم بقى أي خلاف بقى يطلع من الدين، الإسلامية ولا الإسلامية. أنا عايز أعرف الملك الضابط، الضابط إيه؟ يبقى لازم أفهم يعني إيه كلمة النص، يعني إيه كلمة الإجماع القديم، ويعني إيه كلمة القياس الجاهلي. دي ثلاث مفصلات مهمة في التعليم. يبقى المسألة دي نص ولا مش نص؟ المسألة دي فيها إجماع قديم ولا لا؟ المسألة دي قياس جلي ولا لا؟ يبقى لازم أفهم، لأن هو لو ما فيهاش قياس جلي ولا إجماع قديم ولا نص، يبقى الخلاف إيه؟ لا، يبقى الخلاف سائغ. لو المسألة مركز ما لا يخالف يعني العكس، يعني المسألة دي لو ما فيهاش نص وما فيهاش إجماع قديم وما فيهاش قياس جلي، يبقى الخلاف سائغ. يبقى الخلاف إيه؟ سائغ. لكن المسألة فيها نص أو إجماع قديم أو قياس جلي، يبقى الخلاف إيه؟ ليس. طيب ايه تعريف النص؟ لا يعني انا بسال عشان هو ده النظام ظن غالب عند الجميع، ان البعض يقول النص هو الدليل، النص ايه كتاب السنه، ايه انتبهوا عشان الكلام ده هو اللي هيعطي تعريف عن الموضوع كله، التعريف ده بالذات هو اللي هيعطي تعريف عن كل القضايا وكل الامثله والاسباب والاختلاف السائغ وغير السائغ، كل المسائل دي هتترتب على فهم الثلاث مفردات. كلمة النص لما هنعمل دايرة كده واسعة، دايرة كبيرة، هنعمل دايرة قد يكون الدايرة دي اسمها الدليل، والدايرة اللي جوه اسمها النص. ماشي؟ يبقى نقول كل نص دليل، وليس كل دليل ايه؟ وتاني كل نص دليل وليس كل دليل، يعني في أدلة ومش نصوص. يعني لما اجي اعرف النص ما اقولش هو الدليل، لا، ده نوع من الادله، نوع من الادله اسمه النص. عشان برضك الموضوع يثبت فهما، في حاجه اسمها دلاله اللفظ على المعنى. هي دي مساله في اصول الفقه، طبعا الكلام ده كله داخل في اصول الفقه، بس احنا هنذكر بس تعريفها مش هنتعمق، بس عشان نقدر نفهم. في حاجة اسمها دلالة اللفظ على المعنى. ماشي؟ في دلالة، أول نوع من أنواع الدلالة دي بيسموها قطعي الدلالة، مش الثبوت. خلي بالك أنا سمعت أخبار من الثبوت، لا، قطع الثبوت ده اللي هو المتواتر. قطع الثبوت ده بيسموه طريق انتقال الحديث إلينا، اللي هو القرآن والحديث المتواتر اسمه قطع الثبوت. الحديث الأحاد اسمه قطع الايه؟ ظني الثبوت. يبقى طريقة انتقاله إلينا قطع الثبوت ولا ظني الثبوت؟ لا، أنا بتكلم الدلالة يعني المعنى. الدلالة يعني ايه؟ المعنى. يعني ممكن ده يكون قطع الثبوت بس ظني الدلالة. يعني ممكن ده قرآن اهو بس دلالته على المعنى دلالة ايه؟ ظنية، اجتهادية مش قطعية. أول حاجة اسمها قطع الايه؟ الدلالة، دي أول حاجة. اللي بيسموها هي نفس الكلام بيسموها المحكم، بيسموها النص. يبقى كل ده حاجه واحده، قطع الدلاله هي المحكم. هي ليه نقول تاني قطع الدلاله هي المحكم؟ هي ايه تعريفه بقى؟ ما لا يحتمل، ما لا يحتمل، مهم جدا التعريف ده، ما لا يحتمل الا معنى واحدا لا اختلاف في فهمه، ما لا يحتمل الا معنى واحدا لا اختلاف في فهمه. يعني ايه الكلام ده؟ مثال، الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم، ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ينفع انا افهم كلمه نصف دي ان هي مثلا ربع، مثلا ثلث؟ ده اسمه نص، لان النص ده ما يحتملش حاجه ثانيه. للذكر مثل حظ الانثيين، ما ينفعش أقول الذكر مثل الأنثى. اللفظ واضح جدا في معناه، قطعي في معناه، قطع الدلالة يساوي محكم يساوي نص، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ليس فيما دون خمسة أوسط صلقة. خمسة، خمسة دي مش أربعة ومش ثلاثة ومش ستة، هي خمسة. ما لا يحتمل، يبقى ده نص مثلا. يبقى دلالة اللفظ على معنى، قطع الدلالة المحكم أو النص معنى. الحالة الثانية بيسموها إيه؟ المجمل أو ظني الدلالة أو المتشابه. ظن الدلالة أو مجمل، مجمل مش مبين، مجمل أو ظن الدلالة أو المتشابه. أن يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى، اللفظ يحتمل أكثر من معنى، يحتملش معنى واحد، يحتمل أكثر من معنى. زي المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب، قروب جمع قرب، القرب إلى حيض ولا طب، ماشي؟ ده خلاف، لأن لفظ قرب فعلا مستخدم بالمعنيين، يبقى اللفظ ده يحتمل أكثر من معنى، يبقى ده اسمه إيه؟ ظن الدلالة. عشان كده الخلاف بقى بين مثلا مالك والشافعي يقولوا ان القروء دي اطهار، ابو حنيفه يقول ان القروء حيضات. الخلاف ايه؟ سيخ ليه؟ لان ظن الدلالة مش نص، مساله اجتهاديه، مساله ظنيه. هو ده مربط الفرس، هو ده الفهم، هي دي عشان اقدر اميز لما اقول. زي مرة كنت كتاب من الأدلة مثلاً، دليل بيقول إيه؟ دليل بيقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أنا فهمت بكلمة واجب إيه؟ فرض. جاء حديث تاني قال لي من اغتسل فالغسل أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت. حصل بقى هل الحديث التاني بقى اللي رواه خمسة مثلا حديث صغير وضعيف البعض وضعافه، يبقى بقى اختلاف في تصحيح وتضعيف الادله والجمع بين الادله. بدل دخلت في سلكه الجمع بين الادله وادله ظاهره التعارض ومحتاجه اشوف بقى، دخلت في سلكه الايه؟ السائغ والمعتبر على طول، دخلت في سلكه الاجتهاديه. ان العالم ده درجه للترجيح، لا ده قال بالنسخ وانا ضايق واختلفوا، لا ده انت بالنسخ قلت بالنسخ ليه؟ انت مش عارف التاريخ والجمع من الأدلة وإعمال الدليل أولى من إهماله. دخلنا في سكة ظن الدلالة والاجتهاد، يبقى كده في سكة خلاف إيه؟ السلف. يبقى مجمل ظن الدلالة المتشابه، قلنا مثال والمطلقات التنفصل من الرسولين العدة بقى أكتوب بالحيضات ولا بالأطفال على نفسه. الدلالة الثالثة بيسموها الظاهر أو الراجح، والدلالة الرابعة بيسموها المرجوح أو المؤول أو المؤول. يبقى الدلالة كانت الظاهر أو الرابح إن يكون اللفظ ليه معنيين بس معنى أظهر من معنى. اللفظ ده ليه معنيين بس المعنى ده أظهر من هذا المعنى، فالمعنى الأظهر بيسموه الظاهر أو الرابح، والمعنى المحتمل بيسموه المرجوح أو الإيه. عشان كده بنقول حاجه اسمها التاويل الاصطلاحي. يعني ايه التاويل الاصطلاحي؟ يعني ايه التاويل الاصطلاحي؟ التاويل الاصطلاحي ان صرف اللفظ عن معناه المتبادر الى ايه؟ الى الذهن، الى معنى اخر محتمل مرجوح. اذا كان بقرينه يبقى ده تاويل ايه؟ صحيح. اذا كان بغير قرينه يبقى تاويل ايه؟ مرفوض. مش احنا بنقول فيها يعني في قواعد المنهج السلفي، خدت قواعد المنهج السلفي كده اللي فيها رفض التاويل الكلامي، اكيد خدتوها اظن يعني حتى في الاسماء والصفات وفي العقيده اكيد مررتوا عليها في المنه او ايه؟ رفض التأويل الكلامي أو أنواع التأويل. لما خدتوا أنواع التأويل هو، فأنا عايز أقول التأويل الصحيح صرف اللفظ ركزوا بقى عن معناه الظاهر اللي هو المتبادر بين إلى معنى آخر محتمل مرجوح اللي هو المؤول. إذا كان بغير قرينة أو دليل بتأويل مرفوض، إذا كان بقرينة أو دليل بتأويل مقبول. بحرص ما ربنا أو رأي خلاص يعني عايز أقول أنا مش عايز استفسر ومش عايز أدخل نفسي في تفاصيل أكثر من ذلك، ولكن عايز أوصل لإيه. أنا فهمت إن النص مش هو الدليل، إن في أدلة ومش نصوص، إن في أدلة ظنية إيه؟ الدلالة. يبقى النص ما لا يحتمل، لما أقول عرف النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لا اختلاف في فهم. النص هو قطع الدلالة، النص هو المحتمل. يبقى المسألة دي فيها نص ولا دي أول نص، أول جزئين، أول جزئين المسألة ما فيهاش نص، يبقى إيه؟ نيجي بقى الحاجة التانية، نص من كتاب أو سنة الآن هي سنة صحيحة، ممكن يكون نص بس الحديث أصلا إيه؟ ضعيف. وعنعرف بعد كده الاختلاف، هي الفرق الأساسي، الاختلاف في التصحيح والتضعيف نفسه يدخل في أحيان كثيرة في دائرة الخلاف السائر. عشان كده برضك أنا مش عايز أختي تنزعج مثلا الشيخ أبو إسحاق بيقول على حديث صلاة مثلا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بيقول عليه حديث ضعيف. ما تنزعجيش خالص لما تسمعي إن الشيخ مصطفى العدوي مثلا بيضعف أو الشيخ أبو إسحاق بيضعف حديث ثواب من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة، أو حديث أنس من صلى ليلة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، أو حديث مثلا دعاء السوق مثلا إن ألف ألف حسنة وألف ألف درجة وخط ألف ألف خطير. ما تنزعجش بقى من الخلاف بين الألباني وبين الشيخ مصطفى العدوي وبين الشيخ أبو إسحاق أو بين عبد القادر الأرمعوط أو بين الإمام أحمد أو الشيخ أحمد شاكر أو مثلا بين البخاري ومسلم أو بين البخاري والدارقطني أو بين البخاري والترمذي أو بين الأئمة أو بين مثلا الذهبي والحاكم أو بين نووي وغيره. ما تنزعجوش قوي بهذا الخلاف، أو إن مش كل شيخ من المشايخ الكفار أو المتقنين أو الأئمة الحديث القول مش معناه إن ده قول الحق المطلق، لا، إن المسألة نفسها هي يعني ما البخاري نفسه واحد زي الدارقطني وغيره تعقب البخاري في أربعة أحاديث أو ستة أحاديث وراء ذلك وحدث نقاش، والبعض قال أو عامة الأمة قالوا إن الراجح معقول البخاري مع إثبات إن فعلا في درجة من درجات المناقشة في درجة من درجات الاجتهاد، لأن أنا بقول الشروط أصلا في الصحة والضعف مش شروط نصية، يعني الشروط في الصحة والضعف مش الرسول قال شروط الحديث الضعيف 1 2 3 4 لا، تلاقي مثلا البخاري أكثر تشددا. يعني إيه مثلا البخاري بيشترط المعاصرة والملاقاة يكونوا في عصر واحد ويكونوا قبلوا بعض، مسلم بيقتصر ان هم في عصر واحد بس، ان يكون اهم حاجه دول في نفس العصر مش شرط الملاقاه، فتلاقي شروط البخاري اشد تشددا من مسلم. فهي حتى في الحديث المعلقات البخاري مثلا يقول لك تلقت الامه معلقات البخاري، البعض يقول لا المعلق ضعيف وحتى معلقات البخاري لابد ان نتعقبها. الحديث المرسل البعض زي الشيخ احمد شاكر مثلا بيقول المرسل ايه صحيح، بيقول المرسل ده يعني ان التابعي قال رسول الله على طول، فيقول لك اسقط الصحابي والصحابه كلهم ايه عدول، يبقى اذا ايه مفيش مشكله يبقى ده صحيح حديث ايه. لكن البعض من العلماء ده قول الجمهور بقى ده قرار الدرجه ان المرسل ضعيف. ليه؟ لان ممكن التابعي ده يكون رواه عن تابعي اخر مش عن الصحابي مباشره، تابعي عن تابعي عن الصحابي، يبقى في سقط كده في حد محتاج ان انا اعرف عدالته وعارض ايه. طيب بعض يقول مرسل الصحابي نفسه، هل مرسل الصحابي ان الصحابي يروي عن النبي ما لم يسمعه؟ يقول قال رسول الله مش يقول سمعته من الرسول، يقول لك مرسل الصحابي صحيح ولا ضعيف؟ برضك محتاج مناقشه. ليه؟ لان في بعض صغار الصحابه كان بيروي عن كبار التابعين، هو نفسه كان من صغار الصحابه ما خدش من النبي مباشره ولا خد من صحابي اخر، ده هو خد من واحد من كبار الايه التابعين عن النبي، يبقى برضك بقى في سقط هنا في انقطاع في الاسناد اللي هو واحد من التابعين. انا عايز اقول دي مساله دقيقه اصلا باختلاف في الشروط. مثلا البعض يقول هذا حديث ضعيف، البعض يصحح حاجه اسمها ايه المتابعات، يقول لك تعددت طرق بالمتابعات او الشواهد او تعدد الطرق، والبعض لا، البعض بيعتبر ده اسمه حديث حسن لغير درجه من درجات الاحاديث الصحيحه، والبعض لا يصحح بمجموع ايه الطرق، وفي مذهب المتقدمين ومذهب المتاخرين وفي توسط بين الملاك، وفي بعض الائمه كان عندهم شده وبعضهم كان عندهم تساهل. يقول لك الحاكم مثلا كان متساهل في التصحيح، النووي كان متساهل في التصحيح، يقول لك مثلا الترمذي كان متساهل في التصحيح، يقول لك يحيى بن معين مثلا كان متشدد في الجرح والتعديل. في اختلاف، في اختلاف بين المتقدمين والمتاخرين. وعايز اقول هو ده هيترتب عليه خلي بالك بقى في النهايه ان الحديث ده لو عند الامام ضعيف يبقى اذا ايه لا يعمل بيه في الاحكام اصلا. طب الحديث ده عند الامام كان صحيح وكان نص، يبقى ايه؟ يبقى سنجد ان الاختلاف في التصحيح والتضعيف هيتبعه ان صحيح ولا ضعيف عندي هيتبعه ان انا استدل بيه في الحكم ولا ما استدلش. عايز اقول لازم استوعب كل ده، الموضوع مش يعني مش ان انا عرفت قول وما عرفتش غيره وظنيت ان هو الحق وقعدت اتصلت له ويطلع بعد كده ان الموضوع اوسع مما اتخيل او اتصور انا. عشان كده قلت لما اشوف اخت او حد يعمل بحديث انا اراه ضعيفه ما اتسرعش قوي، لان درجات الصحه والضعف في حديث مثلا ضعيف جدا او موضوع او متفق على ضعف يبقى ده ممكن بشدد النكير فيه، لكن احاديث اخرى بين العلماء المعاصرين او القدامى بيختلفوا فيها يبقى ساعتها ايه الموضوع ما اشدش النكير على المخالف ما اتسرعش ولازم استوعب ده. ما لا يقال النص من كتابه او سنه صحيحه او اجماع قديم. يعني ايه الاجماع؟ يعني ايه كلمه الاجماع؟ الاجماع هو اتفاق العلماء في عصر من العصور او زمن من الازمنه على حكم شرعي معين. اتفاق العلماء في عصر من العصور على حكم شرعي معين. قلنا ليه اجماع قديم؟ لان الاجماع القديم اللي هو اجماع السلف اجماع الصحابه يسهل معرفته. عايز اقول بعد كده ان العلماء لما تفرقوا في البلدان بقى، الاوزاعي في بلاد الشام والليث بن سعد في مصر وخالد بن معدن ومكحول وطاووس في بلاد اليمن وابراهيم النخعي واللي في الكوفه واللي في البصره واللي في بغداد وعطاء في مكه وهنا ليه، وهل هم كانوا ومساله في عصر واحد او غير؟ اتفاق العلماء في عصر العصور كل العلماء. ليه بقى؟ لان احنا بنقول لا تجتمع امتي على، ده حديث ضعيف على فكره بس معناه صحيح، لا تجتمع امتي على الرجل، ده حديث ضعيف ولكن معناه ايه؟ صحيح. بس الصحيح ايه بقى؟ لا تزال طائفه من امتي على الايه؟ ركزوا كده، لا تزال طائفه من امتي على الحق. يعني ايه؟ لن تخلو الامه من ايه؟ من ناس على الحق او عمال الحق. مش ممكن تخلو الامه من ناس على الحق. يبقى اذا ايه؟ لما يكون في اجماع للعلماء يبقى اكيد الاجماع ده يشمل داخله الطائفه الايه؟ المؤمن اللي النبي قال على الايه؟ فاهمين الحته دي؟ بقول ايه؟ لا تزال طائفه من امتي على الايه؟ على الحق. لما يكون في اجماع يبقى الاجماع ده يشمل داخله الطائفه الايه؟ المؤمنه، لان النبي بيقول لا تزال، يعني مش ممكن في زمن سيخلو من الطائفه الايه؟ والنبي قال على الحق. يبقى اذا قول الاجماع ده سيشمل الطائفه المؤمنه التي على الحق. يبقى الاجماع حق، مخالفه الاجماع باطل. اتفاق العلماء، اتفاق العلماء في عصر العصور او زمن من الازمنه على حكم شرعي معين. احيانا البعض بيطلق لفظ يقول لك مخالفه الواحد لا تضر، مش كده بنسمع اللفظ ده؟ مخالفه الواحد ايه؟ لا، مخالفه الواحد بعد انعقاد الاجماع لا تضر. لكن لاحظ انعقاد الاجماع يبقى ده مش اجماع. ايه الدليل برضه على الاجماع؟ الامام الشافعي قعد 3 ايام كرر القران 9 مرات من اول لاخر، يعيد القرآن 9 مرات من أول عشان يبحث عن الآية الدالة على الإجماع. هي من يشاقق الرسول، آية النساء، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الإيه؟ الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. يبقى إيه الدليل على الإجماع؟ الآية دي مهمة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا اتفق المؤمنون على سبيل يبقى المخالف له على الباطل، يبقى لا يجوز مخالفته. عشان كده بنقول ده مصادر التشريع المتفق عليه، مش بنقول مصادر التشريع المتفق عليه ايه؟ 4: الكتاب والسنة والإجماع والايه؟ والقياس. يبقى الإجماع القديم. أنا بقول الحتة دي بقى، ركزوا في حتة الإجماع ده. خلي بالك الاخت لازم تفهم، ساعات في عالم بيتساهل في نقل الاجماع ويكون المساله اصلا ما فيهاش اجماع، او ساعات يعبر ايه لا اعلم فيها خلافا ويكون المساله فيها ايه خلاف بس هو ما وصلوش. فعشان كده انا عايز اقول العالم اللي عنده المساله دي فيها اجماع يبقى الخلاف فيها غير ايه سائر. طب العالم اللي يقول لا المسألة دي ما فيهاش إجماع، ده فيه علماء خلفه وبيقعد يذكر الأدلة ويقول لك فلان ده مثلا، في طبعا أئمة اشتهروا في نقل الإجماع زي ابن حزم مثلا في مراتب الإجماع، زي ابن عبد البر مثلا اشتهر في نقل الإجماع ماشي، زي ابن المنذر له كتاب في الإجماع، ابن المنذر وابن عبد البر وغيره بقى زي ابن تيمية بينقل الإجماع أحيانا، وابن القيم والنووي وابن رشد وغير ذلك. بس انا عايز اقول ايه ان ان ان في عالم يقول لك لا انت لما نقلت الاجماع في المساله انت ظنيت ان المساله فيها اجماع لكن كان فيها ايه خلاف وانت ما طلعتش عليه، او قياس الجلي او قياس الايه الجلي. يبقى لازم نفهم ايه القياس وايه الجلي، لان القياس نفسه انواع، في حاجه اسمها قياس الدلاله، في حاجه اسمها قياس الخفي، في حاجه اسمها قياس الشبه، في حاجه اسمها قياس العله، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الخفي، قياس الشبه، قياس الجلي. لا أنا بتكلم على نوع من أنواع القياس، زي كده ما قلت إيه نص، نوع من أنواع الإيه الأدلة، مش كل الأدلة، بتكلم عن نص، بتكلم عن الإجماع القديم، بتكلم على القياس الجلي. الجلي يعني إيه الواضح ماشي، مش كلام على كل القياس. طب إيه معنى القياس وإيه دليل القياس؟ إذا دليل القياس قبل الله عز وجل يعتبر ويقول الإيه الأبصار، تقول الأبصار هيقول لي الدعوة إلى الاعتبار أن تزن الأمر المحدث على الأمر الذي على الأمر اللي فيه نص أو دليل، أمر الجديد المستحدث المستجد أنا مش عارف حكمه، عايز أقيسه على أمر ورد في الشرع عشان أعرف حكمه. ومن أدلته ورد وأنزلنا الكتاب والميزان، العلماء قالوا كلمة الميزان دي دليل على القياس، وأنزلنا الكتاب والميزان أي ليوزن على الكتاب ما لم يرد فيه، ليوزن من المسائل المعاصرة أو المستحدثة على ما ورد في القرآن ما لم يرد فيه. فكلمة وأنزلنا أو آية وأنزلنا الكتاب والميزان، الميزان دليل على القياس. وطبعا وآخر برطب الذي ورد عن معاذ بن جبل وكان في بعض فيما تحكم فيه، قال بكتاب الله، قال فإلى الطريق، قال بسرعة، قال فإلى قال أشتري برأي، يعني أخيص على ما ورد الكتاب السرعة. أفكر حديث ضعيف برضه مع شبراته، حديث ضعيف مع شبراته، ولكن معناه اتفقت الأمة على صحة المعنى، على صحة إيه المعنى. فبرضك بقول يعني إيه القياس، تعريف بقى القياس، الحاق، الحاق فرع بأصل في الحب، الحاق فرع بأصل في الحب لجامع العلة بها. وثين الحاق فرع بأصل في الحب لجامع العلة بينهما. عندي كلمة فرعي ونحط تحتها المسكوت عنه، أو نحط تحتها المقيس. الحق فرع بأصل، كلمة الأصل دي هنحط تحتها المنطوق أو المقيس عليه. فرع ده باختصار المسألة الجديدة اللي أنا مش عارف حكمها، المسألة المستحدثة، المسألة اللي سكت عنها، المسألة اللي عايز أقيسها على غيرها بأصل، المسألة اللي ورد فيها دليل، المنطوق اللي الشرع اتكلم فيها، اللي عايز أقيس عليها. في الحكم عايز أقول المفهوم واحد، الاثنين دول ربا، الاثنين دول حرام، الاثنين دول حلال، الاثنين دول واجب، الاثنين دول كذا، اللي كلهم نفس الحكم الشرعي لجامع العلة بينهم. العلة دي اللي يسموها مناطق الحب، مناطق ايه الحب او سبب الحب. بيقول مثلا العلة دي فيها تفصيل بقى كتير جدا، يعني تعريف العلة ومناطق الحب، حاجة اسمها تنقيح المناطق وتخريج المناطق وغير ذلك من التفاصيل الكثيرة جدا وتحقيق المناطق. العلة العلماء بيقولوا ايه وصف منضبط دقيق، تعريف العلة وصف منضبط دقيق يدور معه الحكم وجودا وعدما. وصف منضبط دقيق يدور معه الحكم وجودا وايه وعدما. علة تحريم الخمر الإسكار، دي علة بيسموها علة منصوص عليها، مش علة يعني في علة العلماء يا أخوان في علة العلماء بيستنبطوها، لكن في علة النص عليها ان هي دي العلة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى الحديث نص، الحديث هو اللي نص ان العلة ايه، يبقى اي حاجة فيها إسكار يبقى خمر يبقى حرام. يبقى الحشيش، البانجو، الترامادول، الصليبة، أي حاجة بقى، الشامبانيا، الويسكي، الفودكا، أي أنواع، وراء ذلك تعددت الأسماء بدل فيها ذهاب العقل والنشوة واليوفوريا وراء ذلك وفيها الإسكار، يبقى إيه؟ يبقى هي خمر بها. ماشي. برضك أنا عايز أقول إيه، الـ الـ الـ الـ مثلا الأصناف اللي ورد فيها الحديث، مثلا في الزكاة ورد الحديث في البر، البر اللي هو ليه؟ القمح، الغلة، الدقيق، ورد في أصناف البر والتمر والشعير مثلا، ما وردش الحديث في الذرة، ما وردش الحديث في الأرز، ما وردش الحديث في الفول. أنا مش عارف الحكم الشرعي بتاع الرز لأن ما وردش الحديث. يبقى أنا بشوف كده إيه العلة اللي كانت في البر، إن هو مثلا حبوب، إن هو يكال أو يوزن، إن هو يدخر بيتخزن، ان هو طعام، ان هو قوت، قوت يعني الناس بتعتمد عليه، مش فاكهه وحاجات ترفيهيه، لا ده اساس الطعام اللي الناس بتعتمد عليه. ايه العله في البر؟ فشافوا ان كل الاوصاف اللي موجوده في البر موجوده في الايه، في الارز. قالوا الشرع لا يفرق، ركزوا، الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين. الشرع لا يفرق بين متماثلين، مش ممكن حاجتين زي بعض الشرع يفرق ايه بينهم. الشرع لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المختلفين. يبقى قالوا قياس الارز على البر في الحكم ان الاثنين دول اصناف ربويه، ان الاثنين دول فيهم زكاه، بجمع العله بينهما ان هما الاثنين طعام وقود ويدخر ويكال او يوزن، بجمع العله ايه بينهم. فهمنا كده يعني معنى الايمان؟ يبقى الحق فرع واصل في الحكم لجمع العله ايه بينهم. ده تعريف القياس عموما، خلي بالك تعريف القياس ايه عموما. ايه الجلي بقى؟ نضيف كلمه اسمها مع نفي الفارق. قول التعريف ده كده، رؤيه الحق فرع الاصل الحكم لجمع العله بينهم مع نفي الايه الفارق، هو ده القياس الايه الجلي، اللي هو نفسه في انواع. على فكره قياس الجلي ده في اربع انواع، مع القطع بنفي الفارق ولا مع الظن النفي الفارق، في نفسه انواع. زي ما سالوا ايه، قالوا ولا تقل لهما اف. طب اللي ضرب ابوه وامه يقول لك اولى في التحريم لان ده اشد من الايه، من قول اف. مثلا حرق مال اليتيم، واحد حرق مال اليتيم، قال لك المنهي عنه اكل مال اليتيم. طب حرق مال اليتيم هو اضاعه مال اليتيم، مال اتنين واحد. طيب البول في الماء الراكد، البول، طب التغوط في الماء الراكد. عشان كده ابن حزم ما كانش عنده قياس خالص، ابن حزم والظاهرية لا يقول بالقياس، فعشان كده تلاقي مذهبه فسد بسبب انكار ايه، عنده مش مشاكل كتيره بسبب انكار القياس. يعني مثلا يقول ايه، يقول التبول في الماء الراكد حرام للحديث، والتغوط في الماء الراكد ما فيهوش حاجه. ازاي ده التغوط ده اشد نجاسه، يبقى اكيد في عله للحكم. يقول مثلا التبول في الماء الراكد حرام، لكن اذا تبول في اناء ثم ألقى البول في الماء الراكد ليس بحرام. الله، إزاي؟ دي ظاهرية مقيتة عند البعض. يبقى أنا عايز أقول يبقى ده مثال القياس الجلي الواضح، الحق فرع الأصل الحكم الجامع إلى إيه بينهما معناه في الفرق. يبقى اللي بيخالف القياس الجلي، اللي بيخالف الإجماع القديم، اللي بيخالف النص، يبقى ده خلاف غير إيه؟ اللي ما بيخالفش الكلام دول يبقى خلاف سائق ومعتبر مقبول غير مقبول. إن شاء الله بإذن الله. عم ضيف كلمة معناه في الفرق. يعني عايز اقول، يعني عايز اقول ان ما انا قلت اهو مثال اهو، قلت التبول في الماء الراكد، ايه العله اللي العلماء اتكلموا فيها؟ قالوا النجاسه، ان الماء الراكد ده ساكن ما بيتحركش، مش جاري، فعيب النجاسه هتتجمع فيه. طب التغوط في الماء الراكد ده اشد في النجاسه، يعني عايز اقول مش ممكن يبقى في فرق بينهم مع نفي الفرق. يعني عايز اقول زي كده البر، قلنا البر والقرص، كل الصفات اللي موجوده في البر موجوده في الايه؟ في القرص. يبقى ده قياس ايه؟ ما ينفعش واحد يجي يقول لا القرص ما فيهاش زكاه عشان ما جاتش في نص الحديث. ماشي، اه ما جاتش في النص لكن في قياس جلي. الحديث اه ذكر الاقط اللي هو اللبن المجفف، وذكر الشعير، وذكر البر، وذكر التمر، لان دي كان الايه؟ غالب قوت البلد ساعتها. لكن الارز وغير ذلك، الناس النهارده بتعتمد على الارز زي ما بتعتمد على الايه؟ على القمح تماما. يبقى عشان كده بيقول ما فيش فرق. ده قياس ايه؟ مش قياس خفي ولا قياس شبه ولا قياس. دي الانواع ان شاء الله باذن الله تعالى في نصيب ان شاء الله المره القادمه. ان شاء الله يبقى نتكلم على اسبابه وامثلته في العقائد والمعاملات، ونتكلم فيه واجبنا نحوه، وان شاء الله نكمل بيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.